فإن الجاذبية المتصاعدة يصاحبها اعوجاج للزمن المكاني، وهذا أيضا يتصاعد بلا حدود. ويرمز الرياضيون علماء الحساب إلى هذه الهيئة على أنها تفرد البعد الزمني، وهي تمثل حدا أو طرفا للزمان والمكان لا يمكن أن يستمر فيه مفهوم الزمان والمكان العادي. كثير من علماء الفيزياء يعتقدون أن التفرد المتميز في داخل الثقب الأسود يمثل حقيقة نهاية الزمان والفضاء، وأن أي مادة تقابله سوف يتم محوها بالكامل. إذا كان هذا هو الأمر، فإنه حتى ذرات جسم رجل الفضاء سوف تختفي في التفرد في أقل من ثانية من التشابك المفرط. وإذا كان للثقب الأسود كتلة 10 ملايين شمس شبيهة بالثقب الذي قد يوجد في مركز مجرة درب التبانة، فإن التجربة التي سوف يمر بها رجل الفضاء عند سقوطه من أفق الحدث إلى التفرد الماحق سوف تكون في حدود 3 دقائق. هذه الدقائق 3 الأخيرة سوف تكون مرهقة للغاية. في واقع الأمر فإن التشابك سوف يقتل الرائد الفضائي الذي لا أمل له بأمد طويل قبل الوصول إلى التفرد الماحق. وفي هذه المرحلة الأخيرة فإن رائد الفضاء سوف لا يستطيع رؤية التفرد بأي حال من الأحوال، لأن الضوء لا يفلت منه أبدا. وإذا كان الثقب الأسود المتحرى عنه بحجم شمس واحدة فإن قطره سوف يكون حوالي 3 كيلومترات، والمسافة من أفق الحدث إلى التفرد سوف تستغرق بعضا من الثانية. بالنسبة للرائد الفضائي فإن السقوط سوف يبدو له سريعا جدا، ولكن الأحداث تبدو مغايرة إذا نظر إليها من مسافة خارج الثقب الأسود، ذلك لأن الثقب الأسود يخلق الانحناء الزمني حوله، وذلك يعلو بلا حدود كلما اقتربنا من أفق الحدث. والمراقب عن بعد سوف يرى غوص رائد الفضاء في التفرد بالسرعة البطيئة، وكلما اقترب الرائد الفضائي من أفق الحدث فإن تلاحق الأحداث يبطئ ويبطئ. وفيما يخص المراقب البعيد يبدو حقيقة وكأن الرائد الفضائي يحتاج إلى مدة زمنية لا محدودة ليصل إلى الأفق. وهكذا فإن السرمدية في المناطق البعيدة في الكون يجربها الرائد الفضائي في اندفاع سريع، ومن هذا المنطلق فإن الثقب الأسود ما هو إلا بوابة إلى نهاية الكون، وهذا الشارع الكوني الممتد يمثل مخرجا إلى لا مكان، إلى نهاية الزمان التي تحتويها منطقة صغيرة في الفضاء، وعندها نقفز إلى الثقب الأسود. إن أولئك الذين يملكهم الفضول عن نهاية الكون يمكنهم أن يجربوا ذلك بأنفسهم. ومع أن الجاذبية أضعف قوى الطبيعة على الإطلاق، فإنها تقرر النهاية المحتومة ليس فقط للأجسام الفلكية ولكن أيضا للكون كله. نفس قوى الجذب القاسية التي تسحق كوكبا ما تعمل على مستوى أكبر للنيل من الكون كله، وتعتمد المحصلة النهائية لهذا الجذب الكوني بصورة دقيقة على الكمية الكلية للمادة المتوفرة لتمارس شدا جاذبيا. ولنستطيع فعل ذلك علينا أن نقوم بوزن الكون. الفصل 6 وزن الكون. لنعرف كيف تؤثر الجاذبية على اتساع الكون دعنا ننظر أولا إلى مشكلة أبسط، إسقاط جسم على سطح الأرض. يقال أحيانا إن كل ما يرتفع لابد أن يقع، إن قوة الشد على أي جسم يتجه نحو السماء تعمل على إنهاء تحليقه وتجذبه نحو الأرض مرة أخرى، ولكن ليس دائما، لأن الجسم لو تحرك بسرعة كافية فيمكنه الانفلات من جاذبية الأرض بالكامل ويندفع نحو الفضاء بلا عودة أبدا. الصواريخ التي تدفع المركبات الفضائية تستطيع الوصول إلى هذه السرعات العالية، أما بالنسبة للأرض فالسرعة المطلوبة للانفلات هي 11 كيلو مترا في الثانية أو 25 ألف ميل في الساعة، وهذا أسرع 20 مرة من طائرة الكونكورد. هذا الرقم الحاسم يستخلص من كتلة الأرض، يعني كمية المادة التي تحتويها وقطرها، وكلما صغرت كتلة الجسم كلما اتسعت جاذبية سطحه. والانفلات من النظام الشمسي يعني الانفلات من جاذبية الشمس، والسرعة المطلوبة للانفلات من تلك الحالة هي 618 كيلو مترا في الساعة، والانفلات من درب التبانة يحتاج أيضا لسرعة تساوي بضع مئات من الكيلومترات في الثانية. ومن الناحية الأخرى، فإن السرعة المطلوبة للانفلات من جسم محكم مثل النجم النيوتروني هي عشرات الآلاف من الكيلومترات في الساعة. ماذا عن الانفلات من الكون؟ كما ذكرت سابقا، فإن الكون لا يبدو في الحقيقة وكأنه يملك طرفا للانفلات منه، ولكن إذا تظاهرنا أن له طرفا وأن النهاية وهي آخر مدى نرصده من الكون تقع على بعد حوالي 50 سنة ضوئية، فإن سرعة الانفلات عندئذ سوف تكون موازية لسرعة الضوء. هذه نتيجة ذات مغزى هامة وخطيرة، ذلك لأن المجرات السحيقة البعد يبدو وكأنها تتراجع عنا بسرعة الضوء، ومع أخذ الأمور على هذا الوجه فإن المجرات تبدو كأنها تتباعد بسرعة مذهلة، توحي بأنها قد تنفلت من الكون فعلا أو على الأقل من بعضها، ولا تعود أبدا إلى وضعها السابق. وكل العلماء يتفق أن الكون يتمدد في الوقت الراهن، ولكنهم لا يستطيعون الاتفاق حول ما إذا كان سوف يواصل التمدد إلى ما لا نهاية. ومع أن الكون ليس له نهاية مدركة، فإن الحركة الطاردة إلى خارج المجرة يمكن معاملتها مثل حركة أي جسم يطلق من سطح الأرض، فكما أن الجسم ينفلت من جاذبية الأرض ولا يعود أبدا إذا تم إطلاقه بالسرعة المطلوبة والكافية، فإن الكون سوف يستمر في التمدد إلى الأبد إذا كان معدل التوسع عاليا بما فيه الكفاية أيضا. من الناحية الأخرى، إذا كان المعدل بطيئا بعض الشيء فإن التمدد سوف يتوقف بالضرورة وسوف ينهار الكون. أي من هذه التصورات السيناريوهات سوف يحدث؟ الإجابة تعتمد على مقارنة رقمين، من ناحية هنالك معدل التوسع، ومن الناحية الأخرى هنالك قوة الجذب الإجمالية للكون. في حقيقة الأمر وزن الكون ككل، فكلما عظم الجذب عظمت قوة اتساع الكون لتفاديه. الفلكيون يمكنهم قياس معدل الاتساع مباشرة برصد التحرك الأحمر للمجرات البعيدة، ولكن القيمة الأخرى وزن الكون أكثر تعقيدا. فكيف نزن الكون؟ الحد الأدنى يمكن الوصول إليه مباشرة، فيمكن وزن الشمس بقياس شدها الجاذب للكواكب. نحن نعرف أن درب التبانة يحتوي على 100 بليون نجم، في المتوسط كتلة شمسية واحدة. هذا يوفر حدا ابتدائيا أدنى كحجم كتلة المجرة، ويمكننا الآن أن نجمع عدد المجرات في الكون، وهذا تخمين لا بأس به، 10 بلايين. هذا يقودنا إلى بليون تريليون كتلة شمسية، أو تريليون تريليون تريليون تريليون طن في المجمل. وحينما نأخذ نصف قطر هذا التجمع المجري ليساوي 15 بليون سنة ضوئية، يمكن أن نحسب قيمة أدنى لسرعة الانفلات من الكون، وتكون الإجابة لذلك 1% من سرعة الضوء. ولكن المجرات البعيدة تتباعد متسارعة بأكثر من ذلك، ويمكن أن نختم القول إنه إذا كان وزن الكون يعزى فقط للنجوم، فإن الكون سوف يفلت من قبضة جاذبيته ويواصل التوسع بلا حدود. هذا في الواقع ما يؤمن كثير من العلماء بأنه سيحدث، ولكن ليس كل العلماء الكونيين مقتنعين بأن الجمع تم بطريقة صحيحة للسبب التالي، وهو أن المادة التي نراها هي بوضوح أقل بصورة ما عما هنالك بالفعل، لأن كل الأجسام في الكون لا تلمع، فإن الأجسام الداكنة مثل النجوم الباهتة المعتمة والكواكب والثقوب السوداء كثيرا ما تفلت من ملاحظتنا، وهنالك أيضا كثير من الغبار والغازات يتعذر تمييزه، بالإضافة إلى ذلك فإن الفضاء بين المجرات ليس خاليا بالكامل من المادة، فقد تكون هنالك كميات كبيرة من الغازات الدقيقة، وهي إمكانية أكثر تعقيدا قد أثارت الفلكيين لسنوات عديدة. إن الانفجار الكبير الذي بدأ منه الكون كان مصدر كل المادة التي نراها، ولكنه أيضا مصدر مادة أكثر لا نراها، فإذا كان الكون قد بدأ وكأنه حساء شديد الحرارة من جزيئات بعض ذراته، إذن فالإضافة إلى الإلكترونات المعهودة البروتونات والنيوتريونات التي تكون المادة العادية وكل أنواع الجزيئات، والتي تم التعرف عليها أخيرا في المعمل بواسطة علماء فيزياء الجزئيات، لابد وأنها خلقت بكميات وفيرة، وأغلب هذه الجزيئات غير مستقر بدرجة عالية، وكان يمكن أن تتلف، ولكن بعضها قد يكون موجودا منذ البداية الكونية. ومن الأشياء الكونية المثيرة النيوتريونات. ما وصل إليه علمنا هو أن النيوتريونات لا يمكن أن تتلف إلى أي شيء آخر، وهكذا فإننا نتوقع أن يكون الكون سابحا في بحر من النيوتريونات تخلفت من جراء الانفجار العظيم. وإذا افترضنا أن طاقة الكون المنشأ الابتدائي قد قسمت بطريقة عادلة بين كل النوعيات تحت النووية، فمن الممكن أن نحسب كم من النيوتريونات الكونية يجب أن تكون موجودة. الإجابة تقول إنه يجب أن يكون هنالك حوالي 1,000,000 نيوتريون لكل سنتيمتر مكعب في الفضاء، أو حوالي 1,000,000,000 نيوتريون في كل جزيء من المادة العادية. وبرغم أن النيوتريونات ضعيفة التفاعل بصورة متزايدة، فإنها مع ذلك تمارس قوة جذب مثل كل الجزيئات. ولنحدد مدى مشاركة النيوتريونات في وزن الكون، فمن الضروري معرفة كتلتها، ولأن هنالك نيوتريونات في الكون، فإن أقل كتلة يمكن أن تخلق فارقا كبيرا بالنسبة للوزن الإجمالي. إنها مسألة دقيقة التوازن. إن كتلة بصغر كسر من 10,000 من كتلة الإلكترون، وهو ما يعرف أيضا بأصغر جزيء معروف، يمكن أن تكون كافية لإحداث وقع وتأثير مثيرين. والنيوتريونات يمكن عند ذلك أن ترجح وزنا بكل النجوم، ولكن ليست النيوتريونات وحدها يجب وضعها في الاعتبار عندما ننظر في وزن الكون، ولكن أيضا الجزئيات الأخرى المستقرة ضعيفة التفاعل التي يمكن أن تكون قد خلقت عند الانفجار العظيم مع كتل ضخمة، وهي في مجملها تعرف بويمبس، وتعني الجزيئات الكتلية ضعيفة التفاعل. لا أحد يعلم إذا كانت موجودة فعلا، ولكن إذا كانت موجودة فلابد من وضع اعتبار لها عند حساب وزن الكون. المنظرون يظنون أن المجرات مغموسة في بحر من الويمبس بطيئة الحركة في كتل من البروتونات تتراوح بين 1 و1,000 وسرعات تبلغ 10,000 من الكيلومترات في الثانية، في الوقت الذي يدور فيه نظامنا الشمسي حول المجرة، فإنها تعبر من خلال هذا البحر غير المرئي، وكل كيلوغرام من المادة على وجه الأرض يمكنه نثر ما يعادل 1,000 ويمبس في اليوم. وبافتراض هذا المعدل من الحدث، فإن الاكتشاف المباشر للويمبس يكون ممكنا، وهنالك مجموعات عدة للبحث قامت بتصميم كاشفات للويمبس. وأثناء تواصل البحث عن الويمبس، فإن العلماء يحاولون حل إشكالية وزن الكون، حتى عندما يكون الجسم غير مرئي، لأن تأثير حقله الجاذب قد يكون ماثلا. وخلال العقد أو العقدين الماضيين أجريت دراسات دقيقة عن طريقة تحرك النجوم في مجرتنا. إن المجرة شكلها مشابه تقريبا للقرص مع مجمع كبير للنجوم بالقرب من المركز، وهكذا نجد أن هنالك شبها بالمجموعة الشمسية التي تدور فيها الكواكب حول الشمس، ولكن الكواكب الداخلية تتحرك بسرعة أكبر من سرعة الكواكب البعيدة. ويتوقع أن تنطبق هذه القاعدة على المجرة أيضا، فالنجوم بالقرب من الطرف الأبعد المحيط في مجرة درب التبانة يجب أن تتحرك ببطء أكثر من تلك التي قرب المركز، ولكن الملاحظات تتناقض مع ذلك، فالنجوم تتحرك بنفس السرعة في كل القرص، وتفسير ذلك أن كتلة درب التبانة لا تتركز عند المركز كما يبدو، ولكنها مقسمة في كل مكان بالتساوي. وحقيقة إن المجرة تبدو وكأنها مركزة عند المركز، توحي بأن المادة المضيئة ما هي إلا جزء من القصة الكاملة. وعلى ما يبدو يوجد كم هائل من المادة الداكنة أو غير المرئية، كثير منها في المناطق الخارجية للقرص هنالك حيث تسرع النجوم، وقد تكون هنالك مادة داكنة عظيمة الحجم بعد الطرف المرئي خارج مستوى القرص المضيء بالكامل، وتحيط بدرب التبانة في حالة غير مرئية عظيمة تمتد إلى أبعاد الفضاء البعيدة بين المجرات. وقد جرى رصد نوع مماثل من الحركة في مجرات أخرى. إن القياسات تدل على أن المناطق المرئية من المجرات في المتوسط أكثر من 10 مرات في حجمها الحقيقي مما يمكن أن يوحي به لمعانها. هذه النسبة ترتفع حتى تصل إلى 5000 في المناطق الخارجية البعيدة. نفس النتيجة تصل إليها دراسة حركة مجرات بكاملها في مجموعات المجرات. في الفترة الأخيرة ركز العلماء على جزئيات ذرية غريبة مرشحة لأن تكون مع كثير من التفاؤل مسؤولة عن هذا الجسم الداكن المظلم، وهي توجد في أشكال عادية مألوفة مثل الكتل في حجم الكواكب أو النجوم خافتة الضوء. أرتال من تلك الأجسام الداكنة قد تحوم حولنا في الفضاء، وقد نكون غير مدركين بالكامل لهذه الحقيقة. ومهما يكن فإن الفلكيين قد اكتشفوا وسائل يمكن أن تكشف وجود الأجسام الداكنة التي كان يمكن تحت ظروف أخرى أن تمر غير ملحوظة. إن هذه الوسائلية تستفيد من نتائج نظرية أينشتاين النسبية والمعروفة باستبصار الجاذبية. الفكرة بنيت على حقيقة أن الجاذبية يمكن أن تلف الأشعة الضوئية. لقد تكهن أينشتاين بأن نجما يمر بالقرب من الشمس سوف يحدث فيه اعوجاج بسبب جاذبية حقل الشمس، وهكذا تتغير مواقع النجوم في السماء. وبمقارنة مواقع النجوم عندما تكون الشمس بقربها وعندما لا تكون كذلك، فإن هذا الافتراض يمكن اختباره. وقد قام بهذا للمرة الأولى الفلكي البريطاني السير آرثر إدينغتون في عام 1919، وأكد نظرية أينشتاين بجلاء ووضوح. إن العدسات تلوي أشعة الضوء أيضا، ونتيجة لذلك فإنها يمكن أن تركز الضوء ليكون صورة، ونفس التأثير يمكن أن يحدث مع الجاذبية. فإذا وقع الضوء على جسم كروي عندئذ تقوم جاذبية الجسم بتقويسه بصورة متماثلة من كل الجهات حول الجسم، ولذا تكون هنالك بؤرة تركيز في الجانب البعيد. إن الأثر التقوسي أو الانحنائي قليل بالنسبة لأغلب الأجسام، ولكن بالنسبة للمسافات الفلكية فإن أقل التقوسات في طريق الضوء سوف تنتج بؤرة بالضرورة. وإذا أقحم جسم ذو كتلة عظيمة بين الأرض ومصدر ضوء بعيد، فإن التأثير يجعل مصدر الضوء أكثر تألقا. في بعض الحالات الاستثنائية عندما يكون خط النظر دقيقا، يبدو المصدر وكأنه دائرة ضوء لامعة تعرف بحلقة أينشتاين. وفي أثناء بحثهم عن الكواكب الداكنة والنجوم المعتمة، فإن العلماء يبحثون في العلامات المميزة لما يسمى بالتعديس، والتي تحدث إذا كان مثل هذا الجسم قد دخل بصورة مباشرة بين الأرض وأي نجم من النجوم. إن صورة النجم سوف تتأرجح في لمعانها بطريقة محددة عندما يتحرك الجسم المعتم في خط الرؤية، وبرغم أن الجسم نفسه سوف يظل غير مرئي، فإن وجوده سوف يستدل عليه من التأثير العدسي البؤري. ويستخدم بعض الفلكيين هذه التقنية للبحث عن أجسام داكنة في هالة مجرة درب التبانة. وبرغم أن احتمال الوقوع في خط واحد مع نجم بعيد ضعيف للغاية، فإن تعدس الجاذبية يجب رصده إذا كانت هنالك أعداد كافية في الفضاء. وفي السنوات الأخيرة تم تسجيل عدة آثار للتعديس، ومن الواضح أنه قد سببتها أجسام داكنة في هالة مجرتنا. عموما فإن تقديرات المادة الداكنة في الكون تتفاوت من فلكي إلى آخر، ومن المحتمل أن المادة الداكنة تغلب على المادة المضيئة بنسبة أقل من 10 إلى 1، وتم الاستشهاد ببعض الأرقام التي تصل من 1 إلى 100. إنها فكرة مثيرة حقا أن الفلكيين لا يعرفون ما يحتويه أعظم أجزاء الكون. النجوم التي ظنوا من زمن بعيد أنها تشكل أعظم الكون، اتضح أنها تمثل جزءا صغيرا من مجمل الكون. وفيما يخص مصير الكون، فإن القضية الأساسية هي ما إذا كانت هنالك مادة كافية لإيقاف التوسع. إن أدنى كثافة المادة والتي تفشل في وقف التمدد يسمى الكثافة الحرجة، وقيمتها يمكن حسابها لتصل إلى 100 ضعف كثافة المادة المرئية. هل من الممكن أن نرى فقط 1% من المادة الموجودة بالفعل في الكون؟ بعض الفلكيين يعتقدون ذلك. مع قليل من الحظ فإن البحث عن المادة الداكنة سوف ينتج عنه نعم أو لا محددة. إن مصير العمل يعتمد على ذلك، وعند وضع الاعتبار لعدم التأكد من معرفة المادة الداكنة على وجه التحديد، لا نستطيع القول بعد بأن الكون سوف يتمدد إلى ما لا نهاية أم لا. وإذا كان الكون سوف ينكمش، فإن السؤال المطروح هو متى يحدث ذلك؟ الإجابة تعتمد بصورة دقيقة على زيادة وزن الكون على الوزن الحرج. إذا كانت الزيادة 1% فقط أكثر من الوزن الحرج، فإن الكون سوف يبدأ في الانكماش بعد 1 تريليون عام. أما إذا كانت 10% أكثر، فإن الانكماش سوف يتسارع إلى 100 بليون عام من الآن. الفصل السابع: إلى الأبد وقت طويل. دعنا نفترض الآن أن الكون لن ينهار. دعنا بدلا عن ذلك نفترض أنه سوف يستمر في التوسع والتمدد إلى الأبد، وتخيل وقتا في المستقبل البعيد جدا، فلنقل بعد 1 تريليون عام، ماذا سيكون شكل الكون آنذاك؟ النجوم تكون قد احترقت بالكامل منذ زمن بعيد، والكون في ظلام معتم، ولكنه ليس بالضرورة فارغا، وفي وسط اتساع الفضاء تكمن ثقوب سوداء تدور حول نفسها، نجوم نيوترونية تائهة وأقزام بيضاء بردت لتكون أقزاما سوداء، كما يكون هنالك قليل من الأجسام الكوكبية. وفي تلك الحقبة فإن كثافة مثل هذه الأجسام تكون منخفضة لأبعد الحدود، فالكون قد تمدد إلى 10,000 تريليون ضعف حجمه الحالي. الجاذبية سوف تخوض معركة شاذة. الكون المتوسع يحاول أن يجر كل الأجسام بعيدا عن جيرانها، ولكن قوى الجذب المتبادل تقاوم ذلك وتحاول تثبيت الأجسام متقاربة في وضعها. ونتيجة لذلك فإن بعض تجمعات الأجسام مثلا عناقيد مجموعات المجرات أو بعض أجزاء المجرات بعد تحللها تبقى مرتبطة بسبب الجاذبية، ولكن هذه المجموعات تنطلق مبتعدة من المجموعات المجاورة. إن نهاية المحتومة لشد الحبل هذا تعتمد على مدى تباطؤ سرعة التوسع، فكلما انخفضت كثافة المادة في الكون كلما وجدت هذه المجرات تشجيعا للانفصال عن جيرانها وتتحرك بحرية واستقلالية أكثر ومن داخل نظام مرتبط بالجاذبية، فهي عملية بطيئة ولكنها قوية وصلبة تملي غلبتها وهيمنتها. إن إشعاع الموجات الجاذبية مهما كانت درجة ضعفه فإنه بمراوغة يمتص طاقة النظام محدثا موتا حلزونيا بطيئا. بالتدريج تزحف النجوم الميتة تجاه نجوم ميتة أخرى أو ثقوب سوداء وتتمازج في حفل التهام خليع، ويستغرق الأمر تريليون تريليون سنة لموجات الجاذبية لتفتيت مدار الشمس، وتتجه جمرة خامدة مظلمة قزمة إلى مركز المجرات حيث يكون ثقب عملاق أسود في انتظارها ليبتلعها. وليس ثمة تأكيد أن الشمس المائتة سوف تلقى أجلها المحتوم بهذه الطريقة. إن قوى الجاذبية يمكن أن تقذف بالنجوم من عناقيدها أو حتى من المجرة ذاتها. في المستقبل المنظور البعيد سوف يقذف بأغلب النجوم الميتة، الكواكب والثقوب السوداء في المجالات ما بين المجرات بهذه الطريقة، ربما لتلاقي مجرة أخرى محطمة سوف تنتهي إلى الأبد في الفراغ الواسع الممتد. مهما يكن من أمر فالعملية بطيئة وسوف تستغرق بليون مرة أطول من عمر الكون من الآن حتى يكتمل هذا الوهم. أما النسبة المئوية المتبقية من الأجسام بالمقابل فإنها سوف تتجه مهاجرة إلى أواسط المجرات وتندمج لتكون ثقوبا سوداء عظمى. وكما أسلفت فيما مضى من حديث فإن للفلكيين أدلة دامغة عن وجود ثقوب سوداء عظمى في مراكز بعض المجرات تتفجر غيظا وتنفث الغازات وتطلق كميات هائلة من الطاقة نتيجة لذلك. مثل هذا الاضطراب الجنوني الملتهم ينتظر أغلب المجرات في ذلك الحين ويستمر حتى تمتص المادة المحيطة بالثقب أو تلفظ ريثما تعود مرة أخرى لتمتص أو ترافق الغازات المتناقصة بين المجرات. أما الثقب الأسود المنتفخ فسوف يكون خامدا ساكنا فقط بين الفينة والأخرى، تدخل إليه نجوم النيوترونات أو ثقوب سوداء أخرى. هذه مهما كان الأمر لن تكون نهاية قصة الثقب الأسود. ففي عام 1994 اكتشف هوكينج أن الثقوب السوداء فضلا عن ذلك ليست سوداء. عوضا عن ذلك فإن هذه الثقوب ترسل وهجا ضعيفا من الإشعاع الحراري، واستخدام صيغة ضعيف هنا ليس للمبالغة، فقد وجد هوكينج أن طيف الطاقة الذي ينتجه الثقب الأسود يماثل ذلك الذي ينطلق من جسم حار، طريقة من طرق التعبير عما يسمى بتأثير هوكينج هي عن تأثير الحرارة في ثقب بالحجم النووي تكون الحرارة فيه مرتفعة جدا حوالي 10 بليون درجة، وفي مقابل ذلك فثقب أسود يزن كتلة شمسية واحدة قطره حوالي كيلومتر واحد له درجة حرارة أقل من جزء من 10 ملايين درجة، أي ما يقرب من الصفر المجرد، والجسم كله سوف لا يطلق أكثر من 1 بليون جزيء من الوات بشكل شعاع هوكينج، وواحدة من غرائب تأثير هوكينج هي أن درجة حرارة الإشعاع ترتفع كلما زادت كتلة الثقب الأسود. هذا يعني أن الثقوب الصغيرة أكثر سخونة من الكبيرة، وعندما يشع الثقب الأسود فإنه يفقد الطاقة وهكذا الكتلة، ولهذا ينكمش، وعندئذ يصير أكثر سخونة ويشع بقوة أعظم وينكمش بسرعة أكثر. هذه العملية غير لازمة الثبات، وهكذا تتوالى نحو الثقب الأسود الذي يشع طاقة ويتقلص في حجمه بمعدل يمعن في السرعة. إن تأثير هوكينج يقول بأن كل الثقوب السوداء في نهاية المطاف سوف تختفي في نفحة من الإشعاعات، واللحظات الأخيرة سوف تكون منظرا يستحق المشاهدة، لأنها تبدو كانفجار قنبلة نووية ضخمة، ومض مفاجئ للطاقة الحرارية الهائلة يتبعه لا شيء، العدم. هذا على الأقل ما تطرحه النظرية. إن عملية هوكينج هذه بطيئة فوق التصور. ثقب أسود بكتلة شمس يستغرق واحدا يتلوه 67 صفرا من السنين، في حين أن ثقبا بكتلة هائلة الحجم لأقصى حد يستغرق مدة بطول واحد يتلوه من الجهة اليمنى 94 صفرا من السنين. ولن تبدأ العملية إلا إذا كانت درجة حرارة خلفية الكون قد هبطت دون درجة حرارة الثقب الأسود، وإلا فإن الحرارة التي تنساب إلى داخل الثقب من الكون المجاور تذهب أدراج الرياح فوق الحرارة التي تنساب خارج الثقب عن طريق تأثير هوكينج. إن الإشعاع الحراري للخلفية الكونية الذي تخلف عن الانفجار العظيم في درجة حرارة حاليا في حدود 3 درجات فوق الصفر المجرد سوف يستغرق واحدا متبوعا 23 صفرا من السنين ليبرد إلى المستوى الذي يكون فيه فقدان الحرارة كافيا من ثقوب الكتل الشمسية. إن طريقة هوكينج ليست شيئا يعني أن تجلس وتراقب، ولكن تجلس وتراقب إلى الأبد وقت طويل. وإذا افترضنا إلى الأبد ففي نهاية المطاف فإن كل الثقوب السوداء حتى أعظمها كتلة سوف تختفي على الأرجح. إن موتها يؤقته وميض ضوء مفاجئ لفترة قصيرة في ظلام دامس يلف ليل الكون الأبدي. إنه حدث يوازي بالنسبة للأرض عند وجودها مقدار بليون شمس ساطعة، فماذا يتبقى؟ كل المادة لا تسقط في الثقوب السوداء، ونحتاج أن نفكر في النجوم النيوترونية والأقزام السوداء الكواكب التائهة التي تتجول بمفردها في الفراغات الواسعة بين المجرات، ولا ننسى الغبار والغازات الرقيقة التي لم تصل إلى مرحلة تكوين النجوم، والحجارة الكونية أو الكوكبية والمذنبات والشهب والنيازك وكل أنواع نفايات الصخور التي تصاحب الأنظمة النجمية الكونية. هل كل هذه الأشياء ستبقى إلى الأبد؟ هنا ندخل في إشكاليات نظرية، ونحتاج أن نعرف إذا كانت المادة المعهودة المادة التي فيها ومنها أنت وأنا وكوكب الأرض مستقرة لأقصى حد، والمفتاح لمصيرها يجد تفسيره فيما يسمى بالكمية الآلية KM، وكل حقل الفيزياء الكمية يقوم على اليقين والاحتمال، وتحلل ألفا الإشعاعي مثل جيد للعملية الكمية. هذه تحدث لأن هنالك شكا في وضعية البروتونات والنيوترونات التي تكون نواة ذرة اليورانيوم، لذا فهنالك احتمال ضئيل جدا أن بعضا من هذه الجزيئات سوف يكون لبعض الوقت خارج النواة وهكذا تلفظ من حيث جاءت. وبالمثل توجد درجة أقل لم تصل إلى حد الصفر من عدم اليقين بالموقع الدقيق المحكم للذرة في المادة الصلبة، مثلا ذرة الكربون في الماس سوف تأخذ محلها في موضع محدد على وجه الدقة في الشكل البلوري، وباحتمال درجة الحرارة القريبة من الصفر المتوقعة في المستقبل البعيد للكون، فإن هذه الذرات بالكاد تتحرك. هذا الركود في النشاط ليس كاملا، هنالك دائما عدم يقين كمي بخصوص موقع الذرة، وهذا يستلزم احتمالا ضئيلا بأن الذرة قد تقفز فجأة من مكانها في التكوين الشبكي وتظهر في مكان آخر، وبسبب مثل هذه التحركات الارتجالية لا شيء ولا حتى مادة في صلابة الماس يمكن أن تكون صلبة حقيقة. عوضا عن ذلك، يبدو أن المادة الصلبة مثل سائل شديد اللزوجة، وبمرور حقب هائلة سوف يسيل. الفيزيائي المنظر فريمان دايسون قدر أنه بعد واحد متبوع بستة وستين صفرا من الأعوام سوف لا تتحول فقط بلورات الماس المقطوعة بعناية إلى خرز كروي، ولكن كل نفاية حجرية سوف تتحول بالمثل إلى كرة ملساء. مهما يكن، يبدو أن المادة في كل الأحوال سوف لا تعمر حتى ذلك الحين بسبب عمليات أكثر سرعة، ولكن مع ذلك تحدث تحولات نوعية بطيئة لدرجة لا تصدق. تقديرات دايسون تقول إن البروتونات المكون الرئيسي للمادة النووية مستقرة بصورة راسخة، بتعبير آخر إذا لم يقع البروتون في الثقب الأسود وترك من غير تدخل ولا تشويش فإنه سيبقى إلى الأبد. ولكن هل نستطيع التيقن بأن الأمر كذلك؟ عندما كنت طالبا لم يشك أحد بأن البروتونات تبقى إلى الأبد، كان الافتراض أنها جزيئات راسخة مستقرة ومتينة، ولكن كان هنالك بعض شك حول هذا الاعتقاد الآن، والمشكلة تخص وجود جزيء اسمه البوزيترون وهو مطابق للإلكترون، ما عدا أنه مثل البروتون موجب الشحنة، والبوزيترونات أخف كثيرا من البروتونات، والبروتونات في حالة التساوي تفضل التحول إلى بوزيترونات. وهنالك مبدأ فيزيائي عميق مؤداه أن الأنظمة الطبيعية تطلب حالات الطاقة المنخفضة، ولم يعلم أحد في الماضي كيف أن البروتونات تندفع نحو التحول إلى بوزيترونات. قال علماء الفيزياء ببساطة إن قانون الطبيعة يمنعها من ذلك، وفي أواخر السبعينيات ظهرت صورة أكثر وضوحا حول هذا الموضوع، وقد استطاع المنظرون أن يفهموا بطريقة أحسن كيف استفزت التأثيرات الكمية الجزيئات النووية للتحول إلى جزيئات أخرى. إن النظريات الأخيرة تستطيع إيضاح القوانين التي تحول دون تحلل البروتون، ولكن أغلب هذه النظريات تتوقع أيضا أن القانون نفسه ليس فاعلا 100%، فقد تكون هنالك بعض التجاوزات الدقيقة التي تمكن البروتون من التحول إلى بوزيترون في حالات نادرة. القيم المتوقعة لمتوسط حياة البروتون طويلة إلى أبعد حد، حوالي واحد متبوع بثلاثة وثلاثين صفرا من الأعوام. هذا يعني مثلا أنك يمكن أن تفقد بروتونا أو اثنين من جسمك بهذه الطريقة على مدى حياتك، ولكن كيف يمكن للإنسان اكتشاف هذه الأحداث النادرة؟ في محاولة لاكتشاف تحلل البروتون، جمع الفيزيائيون علماء الطبيعة آلاف الأطنان من المادة وراقبوها بدقة لعدة شهور بواسطة مجسات حساسة. للأسف لم يحدث شيء. مهما يكن، فإن مثل هذه التجارب هي التي اكتشفت النيوتريونات في سوبر نوفا، فالعمل لم يذهب هباء. بالتأكيد إن الفشل في اكتشاف البروتون وهو يتحلل لا يثبت أنه لا يفعل ذلك. قد أشار هوكينج إلى أنه لابد أن يتحلل إذا أعطي وقتا كافيا، لأن هنالك فرصة ضئيلة بأن البروتون سوف يتحول إلى ثقب أسود دقيق، والثقب سوف يتجزأ عن طريق تأثير هوكينج مفرزا بوزيترونا. وقد قدر أن هذا التحول النادر قد يستغرق في المتوسط واحدا متبوعا بمئتين وواحد وعشرين صفرا من الأعوام، وهذا وقت طويل حقا إذا كانت البروتونات تتحلل بعد مرور ردح طويل من الزمان، فإن نتائج ذلك على المستقبل البعيد للكون ستكون عظيمة للغاية. كل المادة سوف تكون غير مستقرة وسوف تختفي نتيجة لذلك. أما الأجسام الصلبة مثل الكواكب والكوكبيات والغاز والغبار التي تفادت السقوط في ثقب أسود فإنها تبقى إلى الأبد، وبدلا عن ذلك سوف تتجزأ تدريجيا. بالطبع عندما تتحلل البروتونات والنيوتريونات فإنه ينتج عن ذلك مواد التحلل، فالكون إذن لن يكون فارغا من المادة من أي نوع بالكامل. مثلا مادة من مواد تحلل البروتون وتحوله إلى بوزيترون جزيء يسمى نيوترال بايون، والبايون غير مستقر على الإطلاق ويتحلل بصورة كاملة إلى فوتونين اثنين أو حتى إلى زوج إلكترون وبوزيترون. مهما كان الحال فالكون سوف يحصل على المزيد والمزيد من البوزيترونات نتيجة لتحلل البروتونات. علماء الفيزياء يعتقدون أن العدد الكامل للجزيئات ذات الشحنات الموجبة في الكون هو نفس عدد تلك السالبة الشحنات. هذا يعني أنه عندما تتحلل كل البروتونات فسيكون هنالك خليط متساو من الإلكترونات والبوزيترونات. البوزيترون هو الجزيء الضد للإلكترون، وإذا التقى البوزيترون بالإلكترون فسوف يفني بعضهما البعض، وهي عملية تم دراستها في المعامل وينتج من ذلك طاقة في شكل فوتونات. ولهذا فقد نفكر أن كل الإلكترونات والبوزيترونات المتبقية في النهاية سوف تفنى بالكامل تاركة لا شيء في الكون سوى الفوتونات، أي لا مادة من أي نوع سوف تترك. ولكن اتضح أن الأمر ليس بهذه البساطة، كل البروتونات والبوزيترونات سوف لا تفنى، وفي أثناء بحث النيوترونات والبوزيترونات عن العدد المضاد للإفناء المقابل فإن كثافة هذه الجزيئات تقل بشكل مضطرد نتيجة للإفناء وبسبب التمدد المتواصل للكون. وكلما يمضي الزمان يزداد الأمر صعوبة للإلكترونات والبوزيترونات في إيجاد بعضها البعض، ورغم أن الراسب النهائي القليل الحجم يواصل تناقصه فإنه لن يأتي زمان يختفي فيه اختفاء كاملا. سوف يكون هنالك دائما إمكانية وجود نيوترونات أو بوزيترونات في مكان ما، برغم أن هذه الجزئيات تحوم منفردة في كم متزايد من الفضاء الكوني الفارغ. يمكننا الآن رسم صورة عما سيكون عليه الكون بعد انتهاء كل هذه العمليات شديدة البطء. أولا ستكون هنالك المادة التي تخلفت إثر الانفجار العظيم والخلفية الكونية التي كانت هنالك طوال الوقت، وهي تتكون من فوتونات ونيوتريونات وبعض الجزيئات المستقرة التي لا نعرف عنها شيئا حتى الآن، وسوف تواصل طاقة تلك الجزيئات هبوطها كلما اتسع الكون حتى تكون أثرا بعد عين، وتكون مادة الكون آنئذ قد اختفت، وكل الثقوب السوداء قد تبخرت، وأغلب كتلة الثقوب السوداء تحولت إلى فوتونات، وتلك أيضا ستكون في شكل نيوتريونات، وكسر صغير جدا انبعث أثناء الانفجار النهائي الكامل سيكون في شكل إلكترونات وبروتونات ونيوتريونات وجزيئات أثقل وزنا، وهذه بدورها تتحلل بسرعة، والنيوتريونات والبروتونات تتحلل ببطء أكثر تاركة قليلا من الإلكترونات والبوزيترونات لتلتحق بتلك الأخرى، وتلك هي آخر ما يتبقى من أثر للمادة التي نراها اليوم. إن الكون في المستقبل المنظور البعيد سوف يكون عصارة مخففة بصورة لا يمكن تصورها من الفوتونات والنيوتريونات وأعداد متناقصة من الإلكترونات والبوزيترونات، كلها تتحرك ببطء متباعدة عن بعضها باضطراد. مبلغ علمنا أنه لن تحدث أي عمليات فيزيائية طبيعية على الإطلاق، ولن تطرأ أي أحداث ذات شأن لتشوش العقم الكئيب لكون لعب دوره ولكنه يواجه الحياة الأبدية. ومن الجائز أن الموت الأبدي يكون وصفا أكثر دقة. هذه الصورة الموحشة الكئيبة لشبه العدمية الباردة المظلمة التي فقدت كل قسماتها وهيئتها وصورتها هي أقرب ما وصل إليه علم الأكوان الحديث للموت الحراري لفيزياء القرن 19. وبرغم أن تحلل الكون سوف يحتل حيزا زمانيا متسعا من حساب البشر مما يجعله بلا معنى بالنسبة لنا، إلا أن الناس ما زالوا تواقين لطرح السؤال: ماذا سوف يحدث لأخلافنا؟ هل سيقضى عليهم في كون يغلق عليهم من كل جانب؟ وبرغم حال الكون الكئيب في المستقبل البعيد جدا، يبدو أن أي نوع من أشكال الحياة لابد وأنه مقضي عليه بالفناء الحتمي، رغم أن الموت ليس بهذه البساطة. الفصل الثامن: الحياة في المعبر البطيء. لقد وصفت سابقا أن هيئة الكون سوف تتغير في امتداد زمني يجهد العقل في اتجاه التحلل نتيجة لعمليات طبيعية فيزيائية بطيئة، وسيدوم ذلك لعدة ملايين من السنين. والحضارة الآن عمرها بضع آلاف من السنين فقط، والأرض يمكن أن تكون قابلة للبقاء لمدة بليونين أو 3 بلايين من السنين، وبالطبع بعدد محدود من السكان. هذه فترة زمنية طويلة جدا لدرجة أنها ترعب الخيال، وقد تبدو عظيمة لدرجة أنها تكاد تكون سرمدية بصورة فاعلة. ولقد رأينا كيف أن بليون سنة هي أقرب نقطة تخيل بالمقارنة لمعيار الزمن للتغيرات الفلكية والكونية، وقد تكون هنالك أماكن تشابه ظروف العيش فيها تلك التي لأرضنا في مجرتنا بعد بلايين البلايين من السنين. ونستطيع على وجه التأكيد تخيل أحفادنا وبحوزتهم وقت كثير للتصرف فيه، وقد طوروا وسائل غزو الفضاء وكل أنواع التكنولوجيا، وسيكون عندهم وقت كاف لمغادرة الأرض قبل أن تشويها الشمس، وفي إمكانهم البحث عن كوكب آخر مناسب، وبعد ذلك غيره وغيره، وهكذا دواليك. وبالتمدد في الفضاء فإن تعداد السكان يمكن أن يزداد بالمثل أيضا. هل يعطينا هذا بعض الراحة والعزاء؟ إن صراع البقاء في القرن 20 قد لا يذهب أدراج الرياح، ومن الوصف الذي أعطيته للمستقبل البعيد للكون يكون من الممكن افتراض أن بيئة أقل حميمية يمكن تصورها بالكاد. مهما يكن فيجب أن نكون أنانيين أو متشائمين، لأن الناس سوف يمرون بأوقات عصيبة للحصول على عيشهم في كون يتكون من سائل مخفف من النيوترونات والبوزيترونات. ولكن القضية الهامة ليست بالتأكيد هي ما إذا كان نوعنا كما هو عليه غير قابل للفناء، أو أن أحفادنا سوف يبقون أحياء. وأحفادنا من المتوقع ألا يكونوا بشرا، إن النوع الإنساني البشري ظهر على الأرض نتيجة التطور البيولوجي، ولكن عمليات التطور يتم تحويرها وتغييرها بنشاطاتنا الذاتية، فقد تدخلنا في حيز الاختيار الطبيعي، والإمكانيات تزداد بصورة مضطردة للتلاعب بالجينات، وقد نتمكن قريبا من تصميم بشر بخصائص ومزايا طبيعية من خلال الهندسة الجينية. هذه الإمكانيات ظهرت في فترة لا تتعدى بضع عقود من المجتمع التقني، تخيل ما يمكن أن يحدث خلال آلاف أو حتى ملايين السنين من العلم والتكنولوجيا. فقد بدأ البشر في ترك الأرض والجلوس على حافة الفضاء القريب وفوق الأيونات، يمكن لأحفادنا أن ينتشروا خارج الأرض في النظام الشمسي الواسع، وبعد ذلك لأنظمة نجوم أخرى في المجرة. الناس كثيرا ما يعتقدون خطأ أن مثل هذا التدبير سوف يستغرق حتى حدود الأبدية. الأمر ليس كذلك، إن الاستعمار سوف يتواصل أغلب الظن بالقفز من كوكب إلى آخر، والمستعمرون سوف يتركون الأرض إلى كوكب آخر يبعد بضع سنوات ضوئية عن الأرض. وإذا كان بإمكانهم السفر بسرعة تقرب من سرعة الضوء، ستكون الرحلة لعدة سنوات فقط. وحتى لو حققت سلالتنا سرعات أكثر من 1% من سرعة الضوء، وهو هدف متواضع، فإن مدة السفر سوف تكون بضعة قرون، كما أن إنشاء المستعمرة الجديدة قد يستغرق بضعة قرون أخرى. ليفكر أسلاف أولئك في إرسال بعثاتهم لكوكب مناسب آخر في مكان أبعد، وبعد عدة مئات من السنوات فإن الكوكب الذي يليه سوف يستعمر، وهكذا دواليك. وبهذه الطريقة استعمر البولونيزيون جزائر وسط المحيط الهادي. إن الضوء يحتاج فقط لحوالي 100,000 عام ليعبر المجرة، وبواحد في المئة من هذه السرعة فإن إجمالي وقت الرحلة سوف يصل إلى 10,000,000 سنة. وإذا تم استعمار 100,000 كوكب في ذلك الحيز الزمني، وكل منها يحتاج إلى 2 قرن لإقامته، فهذا لا يفعل أكثر من مضاعفة وقت استعمار كامل المجرة إلى 3 أضعاف. ولكن مدة 30,000,000 سنة قصيرة للغاية بالمستويات الفلكية أو حتى بالمستويات الجيولوجية. إن شيخوخة الشمس سوف تهدد الأرض بصورة خطيرة فقط بعد 2,000,000,000 أو 3,000,000,000 سنة، ولكن بعد 37,000,000 سنة قد لا يحدث أي تغيير ذي بال. ختام القول إن سلالتنا يمكن أن تستعمر المجرة في جزيء من الوقت الذي احتاجته الأرض للتحول إلى مجتمع تقنية متطور. كيف ستكون هذه السلالة؟ كيف سيكون مظهرهم؟ لو أطلقنا العنان للتخيل يمكننا أن نخمن أن المستعمرين قد هندسوا وراثيا ليناسبوا بسهولة الكوكب المقصود. لنأخذ مثلا بسيطا، لو أن كوكبا مثل الأرض قد اكتشف حول النجم إيسيلون أرداني، ووجد أنه يحتوي على 10% من الأكسجين في جوه، في هذه الحالة يمكن هندسة المستعمرين جينيا لتكون عندهم خلايا دموية حمراء أكثر. وإذا كانت جاذبية السطح في الكوكب الجديد أعلى، يمكن أن يتحصنوا بهيكل أكثر صلابة وعظام أقوى، وهكذا. وحتى الرحلة يجب ألا تشكل صعوبة حتى لو استغرقت قرونا لتصل إلى هدفها، لأن سفينة الفضاء يمكن أن تبنى بطريقة تجعلها مكتفية ذاتيا، ولها جوها وبيئتها الملائمة الخاصة بها، والقادرة على الحفاظ على المسافرين لأجيال متعددة، أو يتم تجميد المسافرين لهذه الرحلة. في الحقيقة يبدو الأمر ذا مغزى، أن ترسل سفينة صغيرة وطاقما قليل العدد ومعهم 1,000,000,000 بويضات المخصبة المجمدة من ضمن الشحنة المحمولة، وهذه يمكن أن توضع في الحاضنات عند الوصول، وهكذا يتوفر سكان جدد من غير مشاكل اجتماعية أو مشاكل الإفاء بمتطلبات الحياة التي تنجم عند ترحيل أناس بالغين لأمد طويل. مرة أخرى وبنفس روح التمعن فيما يتوقع أن يكون ممكنا مع توفر الكثير والكثير جدا من الوقت، فليس هنالك سبب في أن تبدو هذه المستعمرات إنسانية المظهر أو العقلية. وإذا كان بالإمكان هندسة البشر ليتوافقوا مع متطلبات متباينة، فإن كل رحلة قد تتضمن كيانات معدة بالصفات التشريحية والسيكولوجية المطلوبة للمهمة، والمستعمرون قد لا يطلب أن يكونوا كائنات حية بالتعريف النمطي، فإنه من الممكن الآن زرع شرائح سيليكون تحوي حاسبات آلية دقيقة في البشر، وتطوير هذا الاتجاه التكنولوجي قد يسفر عن توليف أجزاء عضوية مع أخرى إلكترونية تحترم الوظيفة الفسيولوجية ووظيفة الدماغ. مثلا قد يكون ممكنا تصميم ذاكرة مدمجة في المخ البشري مشابهة لتلك الذواكر جمع ذاكرة المتوفرة لأجهزة الحاسوب الآن. وعلى العكس من ذلك يكون هذا المخ أكثر كفاءة عند ملائمة المادة العضوية لتقوم بالحسابات والتقديرات لإنتاج آلات ثابتة لهذا الغرض، ويمكن بكفاءة تنمية أجزاء حاسوبية بيولوجيا. الأكثر توقعا هو استبدال الحواسيب جمع حاسوب الرقمية بشبكات عصبية. حتى الآن فإن الشبكات العصبية تستخدم بدلا عن الحواسيب الرقمية لإنعاش وتحفيز الذكاء البشري للتنبؤ بالسلوك الاقتصادي مثلا. قد يبدو الأمر أكثر عقلانية عند تنمية شبكات عضوية من قطع من أنسجة الدماغ أو إنتاجها من النذر اليسير من الأنسجة، وقد يكون مجديا إنشاء مزيج نافع من شبكات اصطناعية وعضوية. ومع تطوير التقنية المعروفة بالنانو فإن التفريق بين الحي وغير الحي، الطبيعي والاصطناعي، العقلي والحاسوبي سوف يتلاشى بصورة متزايدة. دعنا نأخذ الموقف المتفائل، وهو أننا سوف ننجو ونبقى ونواصل تطوير تقنياتنا إلى نهاياتها. ماذا ينبني على هذا بخصوص استكشاف الكون؟ إن تصميم وإنشاء كائنات ذات غرض سوف يتيح إمكانية إرسال عملاء في بيئة كانت حتى ذلك الوقت ذات طبيعة عدوانية للقيام بأعمال لا يمكن حتى التفكير فيها في الوقت الراهن. وبرغم أن هذه الكائنات قد تكون هي آخر الإنتاج للتكنولوجيا البشرية، فإنها لن تكون بشرية في ذاتها. وإذا كان لنا اهتمام محتشم بمصير هذه الكائنات، فكثير من الناس سوف يعارضون بنوع من الرفض استبدال البشرية بهذه الكائنات الممسوخة. فإذا كان البقاء يحتم أن تتنحى البشرية جانبا لتحل محلها مخلوقات آلية عضوية مهندسة جينيا، فمن الواضح إذن أننا سوف نختار الفناء. وإذا كان احتمال فناء الإنسانية أمرا مقبضا، فعلينا أن نسأل على وجه التحديد ما هو الشيء الذي نريد المحافظة عليه في البشر. بالتأكيد ليس هو الهيئة البدنية. هل سيضايقنا مثلا إذا علمنا أن سلالتنا قد فقدت إصبع القدم الكبيرة مثلا، أو أن سيقانهم قد صارت قصيرة، أو أن لهم رؤوسا وأدمغة كبيرة؟ فضلا عن ذلك فقد تغيرت هيئتنا البدنية كثيرا خلال القرون الماضية القليلة، وهنالك تمايزات واسعة بين فئات السلالات المختلفة. وعندما يتعرض أكثرنا للضغط كما أخشى، فإنه قد يرتكن إلى مخزون ما يسمى بالروح الإنسانية، ثقافتنا وقيمنا التي هي السمة المميزة الظاهرة لذلك كما تعكسها إنجازاتنا الفنية والعلمية والذهنية. كل هذه الأشياء تستحق أن نحافظ عليها بالتأكيد وعلى الدوام. فإذا استطعنا أن نوصل أساسيات إنسانيتنا إلى أحفادنا مهما كانت هيئتهم الجسدية، فإن بقاء ما هو أكثر أهمية سوف يتحقق. أما ما إذا كان ممكنا خلق كائنات تماثل البشر الذين يمكن أن ينتشروا في أرجاء الكون، فيمكن القول إن ذلك ضرب من اتباع الظن المبالغ فيه. وبغض النظر عن أي شيء آخر قد يكون ممكنا، فإن البشرية سوف تفقد الحافز لمثل هذا المشروع الجليل، أو أن كوارث اقتصادية أو بيئية أو أي كوارث أخرى سوف تحتم نهايتنا قبل أن نترك الكوكب بالفعل. وقد يكون الأمر أن مخلوقات كونية غير أرضية قد سبقتنا بخطوات نحو هذا الهدف، وأنها بالفعل قد استعمرت أغلب الكواكب المناسبة. أيما يكون الوضع، فإن إمكانية قيام أحفادنا أو أحفاد النوع الغريب من المخلوقات غير البشر تجعل إمكانية حياة ذكية مزدهرة في أرجاء الكون والتحكم فيه من خلال التكنولوجيا إمكانية تأخذ الألباب. ومن المغري فعلا أن يطرح السؤال التالي: كيف لعنصر متفوق كهذا أن يتصارع مع التحلل البطيء للكون؟ أي محاولة لتخمين عما يمكن أن يكون عليه المستوى التكنولوجي للمستقبل الضارب في البعد بالمقارنة لما يحدث الآن على الأرض هي محاولة غير ذات جدوى. من يمكنه أن يتخيل مجتمعا متقدما تكنولوجيا عمره تريليون سنة؟ قد يبدو أن مجتمعا كهذا يمكن أن يحقق أي شيء وكل شيء، ومع ذلك فإن أي تكنولوجيا مهما تقدمت فلابد أنها سوف تقع تحت طائلة قوانين الطبيعة. وعندما نطبق المبادئ الطبيعية الأساسية على المفهوم الواسع للكائنات ذات الإحساس، يمكننا أن نبحث ونتحقق عما إذا كان تحلل الكون في المستقبل البعيد جدا يمثل أي عقبة أساسية لبقائها. فالمخلوق الكائن كي يتأهل ليعرف أنه يملك إحساسا فلابد أن يكون في مقدوره على الأقل تنسيق المعلومات والتفكير والتجربة. هذه أمثلة على المقدرة على تنسيق المعلومات. وثمة ظاهرة مميزة لتنسيق المعلومات، وهي أنها تبدد الطاقة، والسبب نفسه الذي من أجله كان لازما علي وصل النسق الذي طبعت عليه هذا الكتاب مثلا إلى مصدر الإمداد الكهربائي الرئيسي، وهو أمر لا بد منه. إذا أن الطاقة المتوفرة سوف تستنزف بصورة غير قابلة للاستعادة أو الاسترداد، والطاقة المتاحة للكون ترتفع لذلك. إن فريمون دايسون يفكر في الحدود الحاصرة التي سوف تواجه الكائنات ذات الحس والتي تجبرها الحاجة على تبديد الطاقة بمعدل معين، وكلما يبرد الكون في اتجاه الموت الحراري فإن أول ضغط قسري يتمثل في أن درجة حرارة الكائن يجب أن تكون أعلى بكثير من درجة حرارة بيئته، وإلا فإن الحرارة المهدرة لا يمكن أن تنساب منها. إن قوانين الطبيعة تقيد معدل إشعاع الطاقة من أي نظام طبيعي إلى البيئة المحيطة به، ومن الواضح أن الكائنات لا يمكن أن تعمل لفترة طويلة إذا أنتجت حرارة أسرع من إمكانية التخلص منها. هذه المتطلبات تضع حدا أدنى للمعدل الذي تفقده عنده الطاقة بالضرورة. وثمة متطلب أساسي آخر، وهو أن يتوفر مصدر للطاقة الحرة ليكون وقودا لهذا التسرب الحيوي للطاقة. ويختم دايسون القول بأن مثل هذه المصادر للطاقة محكوم عليها بالنضوب الكامل في المستقبل البعيد، ونتيجة لذلك فإن كل المخلوقات ذات الحس سوف تواجه أزمة طاقة حقيقية. هنالك طريقتان لإطالة عمر المخلوقات الحساسة، الأولى هي أن تبقى لأطول مدة ممكنة، والأخرى هي أن تسرع معدل التفكير والتجريب. ويضع دايسون الافتراض المعقول إن التجربة الذاتية للكائنات تجاه معنى الوقت تعتمد على المعدل الذي يحلل الكائن به المعلومات، فكلما أسرع في تحليل المعلومات وتنسيقها كلما زادت الأفكار وزاد إدراك محسوسات الكائن بالمقارنة بوحدة الزمن، وكلما قلت بذلك سرعة الأحداث الخارجية. ولكن من المؤسف أن نتبني استراتيجية كهذه كوسيلة للبقاء في المستقبل البعيد له جانب مهيض، فكلما زادت سرعة تحليل وتنسيق المعلومات كلما زاد معدل استنزاف الطاقة، وكلما زادت سرعة تناقص مصادر الطاقة المتوفرة. وقد نعتقد أن هذا نذير شؤم للمصير المحتوم لأحفادنا كيفما كانت هيئتهم الطبيعية التي هم عليها آنئذ، ولكن الأمر ليس بالضرورة كذلك، إذ استطاع دايسون أن يبين أنه قد يكون هنالك حل وسط ذكي، وذلك عندما يقلل المجتمع معدل نشاطاته ليتناسب مع علة الكون، وذلك مثلا بالدخول في حالة بيات لفترات زمنية متزايدة الطول. في أثناء فترة الانحدار والهبوط والتدني فإن الحرارة الناتجة من سعي الفترة النشطة السابقة سوف يسمح لها بإطلاق الطاقة، وهكذا تتجمع الطاقة المفيدة لاستخدامها في الفترة النشطة القادمة. إن تجربة الكائنات الذاتية للوقت التي تبنت هكذا استراتيجية سوف تمثل كسرا متناقصا من الوقت الحقيقي الذي مضى، ذلك لأن الوقت المنحدر للمجتمع يستمر في الطول والامتداد بصورة متصلة، وكما سلفت الإشارة فإن إلى الأبد زمن طويل، وعلينا القناعة بنهاية محددة عندها تصل المصادر إلى حد الصفر والزمن إلى نهاية. لقد أوضح دايسون بتفحص بسيط لهذه الحدود أن الوقت الإجمالي المحسوس ذاتيا يمكن أن يكون بلا نهاية حتى لو كان مجمل المصادر محدودا، وهو يستشهد لذلك بإحصائية محيرة. فمجتمع من الكائنات على نفس مستوى سكان العالم الآن يمكنه التحمل حرفيا إلى الأبد باستخدامه طاقة إجمالية مساوية للطاقة الشمسية المنبعثة من الشمس لمدة 8 ساعات فقط. أما الأبدية المؤكدة فإنها تطلب أكثر من المقدرة على تحليل وتنسيق كمية لا محدودة من المعلومات. وإذا كان الكائن له عدد محدود من حالات العقل فإنه يمكن أن يفكر بعدد محدود من الخواطر، فإذا كان عليه التحمل إلى الأبد فهذا يعني أن الأفكار ذاتها سوف تتسلسل مرة بعد مرة بعد مرة. مثل هذا البقاء يبدو بلا مرتكز لنوع مكتوب عليه الفناء، وللهروب من هذا الطريق المسدود يكون من الضروري للمجتمع أو الكائن المتفوق أن يواصل النمو بلا حدود، لكن هذا يشكل تحديا حرجا في المستقبل البعيد جدا، ولأن المادة سوف تتبخر أسرع مما يمكن التحكم فيها كمادة ذهنية، فإنه يمكن لفرد يائس ولكنه عبقري محاولة امتطاء النيوتريونات الخادعة لتوسيع أفق نشاطه الذهني، ويمكن أن تكون هنالك بعض العمليات الطبيعية التي لم نلاحظها والتي يمكن أن تبقي هذا العقل الجبار حيا ومتكاثرا إلى الأبد. ولكن مهما يكن الحال فإن أخلافنا الآتين في نهاية المطاف جماعة أو أفرادا سيواجهون بقاء طويلا وحدهم. إن أغلب مناقشات دايسون وفي الحقيقة أغلب التخرصات والمراهنات عن مصير الكائنات الواعية في المستقبل البعيد تفترض أن العمليات الذهنية لهذه الكائنات سوف تغلي لتتقلص إلى عملية حاسوبية رقمية. إن الحاسوب الرقمي لا ريب آلة محدودة، ولهذا تواجه حدا ضيقا محدودا فيما يمكن أن تحققه. ولكن هنالك أنواع أخرى من الأنظمة تعرف بالحواسيب المماثلة. المثل البسيط لها هو المسطرة الحاسبة، حيث يمكن للحاسبات أن تعمل بواسطة تغيير وضع المسطرة بصورة متواصلة. أما في الحالة المثالية فيمكن اعتبار أن هنالك عددا غير محدود من حالات وضع المسطرة، وهكذا تتحرر الحواسيب المماثلة من التحديدات في الحواسيب الرقمية والتي يمكن أن تخزن وتتفاعل مع كمية محدودة من المعلومات. فإذا كانت المعلومات قد أدخلت مشفرة على شاكلة الكمبيوتر المماثل مثلا لأوضاع وزوايا الجسم المادية، فإن إمكانيات الحاسوب تبدو لا محدودة. ولهذا فإذا كان الكائن المتفوق يمكن أن يعمل مثل الحاسوب المماثل، فيمكن أن يفكر ليس فقط في عدد لا محدود من الخواطر، ولكن في عدد لا محدود من أفكار مختلفة. وللأسف لا ندري إذا كان الكون ككل مثل الكمبيوتر المماثل أو مثل الحاسوب الرقمي. إن الفيزياء الكمية المقدارية توحي أن الكون يجب أن يقدر من حيث الكم، أي أن هنالك قفزات غير معلنة وليست تفاوتات متصلة مبنية في كل خصائصه. ولكن هذا مجرد تخرص، ونحن لا نفهم حقيقة الصلة بين النشاطات الطبيعية والذهنية للعقل، إذ قد يكون الحال أن الأفكار والتجارب لا يمكن ببساطة قرنها بأفكار الطبيعة المقدارية التي تحت الاختبار هنا. ومهما تكن طبيعة العقل، لا يوجد شك في أن الكائنات في المستقبل البعيد تواجه أزمة بيئية لا مفر منها، وهي الاستنفاد الكوني لكل أنواع الطاقة، ولكن مع ذلك يبدو أنه بعدم الاكتراث لها فقد تحقق الكائنات الأبدية في سيناريو دايسون، إذ أن تأثير نشاطها سوف يحقق القليل والقليل جدا في كون لا يأبه لمتطلباته. أما الأيونات غير المذكورة فإنها سوف تقبع خامدة محتفظة بذاكرتها ولكن غير مضيفة لها شيئا بالفعل، محدثة قلقا في الظلام الشديد الصمت لكون شديد الاعتلال، ولكن مع التنظيم الفطن يمكن أن تنتج عددا من الأفكار وتمر بخبرات غير محدودة العدد، ففي أي شيء أكثر من هذا كنا نؤمل. إن موت الكون الحراري كان من الأساطير الدائمة في عصرنا، كثيرون تمسكوا بتحلل الكون المحتوم كما تنبأ بذلك المبدأ الثاني للديناميكية الحرارية التي تسند فلسفة الإلحاد اللاشيئية والعدمية واليأس. ومع معلوماتنا المتحسنة عن الفلك الكوني يمكننا اليوم رسم صورة مختلفة نوعا ما، فالكون قد يكون سائرا إلى منحدر ولكنه ليس سائرا إلى الفناء. إن القانون الثاني للديناميكية الحرارية يمكن تطبيقه، ولكن ذلك لا يستثني البقاء الأبدي للثقافة. حقيقة قد لا تكون الأشياء سيئة كما في سيناريو دايسون الذي افترض حتى الآن أن الكون سوف يبقى منتظما وهو يتوسع ويبرد، ولكن هذا قد لا يكون صوابا، فالجاذبية هي سبب كثير من الفوضى، والانتظام على المدى الواسع للكون الذي نراه الآن قد يفضي إلى تكونات أكثر تعقيدا في المستقبل البعيد. مثلا قليل من التأرجحات في معدل التوسع في جهات مختلفة قد يتضخم ويقود إلى تزايد في اضطرابات ارتفاع درجة الحرارة والتي يمكن أن تمد الآلات الحرارية بالطاقة. الإمكانية الأخرى هي أن ثقوبا سوداء تتلاصق كلما تغلب جذبها لبعضها على التأثير الانفضاضي للتوسع الكوني. سوف يكون عند ذلك تنافس غريب، ولنذكر أنه كلما صغر الثقب الأسود كلما كان أشد حرارة وأسرع تبخرا، فإذا اندمج ثقبان أسودان فإن الثقب المتكون منهما سيكون أكبر وبالتالي أبرد، عندئذ تصاب عملية التبخر بانتكاسة عظيمة. السؤال الرئيسي الخاص بالمستقبل البعيد للكون هو ما إذا كان معدل اندماج الثقوب السوداء كافيا ليعادل معدل التبخر. إذا كان الأمر كذلك فإنه سيكون هنالك دائما بعض الثقوب السوداء التي يمكن أن توفر بواسطة إشعاعات هوكينج مصدرا مفيدا للطاقة لمجتمع سمته التكنولوجيا، وبالتالي يمكنه نفي الحاجة إلى البيات. إن حسابات الفيزيائيين علماء الطبيعة دون بيج وراندل ماكبي تشير إلى أن هذه المنافسة علاقة تعتمد بصورة حرجة على المعدل المحدد بدقة الذي يتقلص به اتساع الكون بصورة مستمرة. في بعض النماذج يتناقص اندماج الثقوب السوداء بصورة مؤكدة أيضا. ما قلته حتى الآن عن البقاء في المستقبل البعيد يتركز على الصراع بين المعلومات والطاقة المتاحة ضابطة التغيير، مع كون الطاقة المتاحة لها اليد الطولة والسيطرة دائما. ولكن هل المعلومات المجردة هي الكمية التي يجب أن ينصب اهتمامنا عليها؟ ذلك لأنه في كل الأحوال عندما تشق طريقك بصورة نظامية خلال كل أنواع الأفكار فإن ذلك يكون مثيرا مثل قراءة دليل الهواتف. الأمر الجدير بالاعتبار هو بالتأكيد نوعية التجربة، وبتعميم أكثر نوعية المعلومات التي قد يتم جمعها لينتفع بها. غاية القول هي أن الكون قد بدأ في حالة غير محددة المعالم نوعا ما، وبمرور الوقت ظهرت الأنظمة الطبيعية المتنوعة والفنية التي نراها اليوم. إن تاريخ الكون لذلك هو تاريخ نمو التعقيد المنظم. قد يبدو الأمر وكأنه تناقض في الجزء الأول من الحديث، إذ وصفت كيف أن قانون الديناميكية الحرارية يخبرنا أن الكون مقدم على الموت منزلقا بصورة معقدة من مرحلة أولية ذات طاقة متاحة منخفضة إلى مرحلة نهائية ذات طاقة متاحة على صورة من منطلق الصفر. هل الأشياء بهذه الطريقة تتحسن أم تسوء؟ لا يوجد في الحقيقة أي تناقض، لأن التعقيد المنظم يختلف عن الطاقة المتاحة وعن انعدام النظم سالبة المعلومة. فكلما تعاملت أكثر متفاعلا مع المعلومة، أي عندما تخلق نظاما أكثر دقة، كلما ارتفع ثمن الطاقة المتاحة التي تدفع. فالنظام هنا يسبب عدم نظام في مكان آخر، هذا هو القانون الثاني. فالطاقة المتاحة ضابط التغيير تكسب دائما، لأن التنظيم والتعقيد ليس فقط نظاما ومعلومات. الإشارة هنا إلى نوع معين من النظام والمعلومات. ولنتعرف على تباين مهم بين بكتيريا وبلورة مثلا، كلاهما منتظم ولكن بطريقة مختلفة. إن ترتيب البلورة الشبكي يمثل انتظاما متسقا. البلورة أخاذة الجمال ولكنها مملة النسق، وعلى العكس من ذلك فإن تنظيم البكتيريا المحكم الصنع مثير ومشوق. هذه تبدو وكأنها أحكام ذات صبغة شخصية يمكن تقويتها عن طريق الحساب. في السنوات الأخيرة انفتح حقل جديد من حقول البحث مجددا هدفه في تقييم الكم لمثل هذه المفاهيم في شكل تعقيد منظم يتجه إلى إقامة مفاهيم عامة للتنظيم لتوضع بجانب قوانين الطبيعة الراهنة. الموضوع كله ما زال في طفولته، ولكنه يتحدى كثيرا من الافتراضات النمطية عن الفوضى والنظام. إني أطرح فكرة أن قانونا لزيادة التعقيد يعمل في الكون بجانب القانون الثاني للديناميكية الحرارية، وليس هناك عدم توافق بين هذين القانونين. في الواقع المعاش فإن زيادة التعقيد التنظيمي لأي نظام طبيعي يعمل دائما على ارتفاع الطاقة المتاحة للكون أيضا، ورغم أن هذا يتماشى مع القانون الثاني للديناميكية الحرارية، فإن قانون التعقيد يعطي تفسيرا مختلفا جدا للتغيرات الكونية حاليا عن كون يثري ذاته بمرور الوقت. وفي إطار نهاية الكون فإن وجود قانون لاضطراد التعقيد له أهمية عظيمة. وإذا كان التعقيد المنظم ليس ضد الطاقة المتاحة، فإن المخزون المحدود من الطاقة المتاحة السالبة في الكون لا يحتاج أن يضع حدا لمستوى التعقيد. الثمن المدفوع من قبل الطاقة المتاحة لتقدم التعقيد قد يكون بحكم المصادفة المحضة. فإذا كان الأمر كذلك فإن أخلافنا أحفاد أحفادنا قد يكون في مقدورهم تحقيق حالات أعظم من التعقيد المنظم بمصادر غير قابلة للضمور والاضمحلال. وبرغم أنهم قد يكونون محصورين في حجم الكمية التي يتعاملون معها، إلا أنه قد لا تكون هنالك حدود لثراء وجودة نشاطاتهم الذهنية والجسدية. وفي النهاية حاولت أن أقدم لمحة عن كون متباطئ ولكنه ليس منهكا يفقد أنفاسه بصورة نهائية. وتحدثت عن شخصيات شاذة وغير مألوفة من صنع الخيال العلمي، محاولة إثبات وجودها ضد تناقضات متراكمة بصورة قاسية ضدها، كائنات متفوقة ضد المنطق المنتقى للقانون الثاني للديناميكية الحرارية. إن صورة كفاحها اليائس ولكن ليس بالضرورة غير المجدي من أجل البقاء قد تبهج بعض السامعين وتسبب الغم للبعض الآخر. إن مشاعر الخاصة حول هذا الأمر متباينة، وكل التكهن مع ذلك مبني على افتراض أن الكون سوف يستمر في التمدد والتوسع إلى الأبد. ولكني أشرت إلى أن الكون المتمدد المتواصل الاتساع دوما ليس هو التصور الوحيد لنهاية الكون. ومهما بلغ ذكاء ومهارة البشر أو الكائنات المغايرة الغريبة، فإن ذلك لن يطيل الحياة إلى الأبد إلا إذا كان هنالك أبد فعلا. وإذا تناقص معدل التداعي إلى الزوال بالسرعة الكافية، فإن الكون قد يتوقف في يوم ما عن التوسع والامتداد بالكامل، ثم يبدأ في الانهيار. ما هو الأمل في البقاء عندئذ؟ الفصل التاسع: الحياة في الدرب السريع. لتخمين مصير الكائنات المحبوسة في كون قابل للانهيار، نحتاج لمتابعة مجريات أحداث الكون بعد أن يتوقف عن التمدد والتوسع، ذلك لأنه لا ينفجر نحو الداخل بين يوم وليلة. إن الخطوات الوئيدة للتقلص ليست باعثة على التهديد مطلقا ككرة تصل إلى نهاية مسار قذفها وانطلاقها، فالكون سوف يبدأ انهياره نحو الداخل ببطء شديد. فلنفترض للحظة أن النقطة الحاسمة يمكن الوصول إليها في 100 بليون عام. ستكون هنالك نجوم كثيرة مشتعلة عندئذ، وسيكون أخلافنا قادرين على متابعة حركة المجرات بتلسكوبات ذات عدسات، ويمكنهم مشاهدة المجرات تتباطأ في تقهقرها، وعندها تبدأ في السقوط نحو بعضها البعض. إن المجرات البعيدة التي نراها اليوم سوف تكون أبعد 4 مرات مما هي عليه الآن، وبسبب عمر الكون المديد فإن الفلكيين سوف يكونون قادرين على أن يروا أبعد 10 مرات مما نستطيع. ولهذا فالكون المرصود سوف يضم مجرات أكثر بكثير مما هو مرئي لنا الآن، ولأن الضوء يحتاج إلى بلايين السنين ليعبر الكون، فإن أي فلكي بعد 100 بليون سنة سوف لا يرى التقلص يبتدئ إلا بعد مدة طويلة من بدايته فعلا. سوف يلاحظ أولا أن المجرات القريبة في المتوسط وفي أغلب الأحيان مقتربة أكثر منها متناحية، وأن الضوء من المجرات البعيدة ما يزال يبدو ورديا بعض الشيء، فقط بعد 10 بلايين من السنين يبدو التزاحم الداخلي المنظم ظاهرا. ولكن ما يمكن إدراكه بسرعة أكثر هو التغيير الطفيف في درجة حرارة الإشعاع الحراري لخلفية الكون. وتذكر أن إشعاع الخلفية هذا هو من مخلفات الانفجار العظيم، إذ تبلغ درجة حرارته في الوقت الراهن 3 درجات فوق الصفر المطلق، وسوف يبرد أكثر كلما اتسع الكون، وبعد 100 بليون سنة سوف يهبط لدرجة 1 فقط، وسوف تنخفض الحرارة إلى أقصى حد عند نقطة التمدد الأقصى للكون. وبمجرد أن يبدأ الانكماش سوف تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع مرة أخرى عائدة إلى 3 درجات، وذلك عندما ينكمش الكون إلى الكثافة التي هو عليها اليوم، وهذا سوف يستغرق 100 بليون سنة تالية. إن ارتفاع وهبوط الكون متماثل تقريبا من الناحية الزمنية، إن المعدل البطيء للتغير الكوني يعني أنه بعد 10 بلايين من السنين سوف يكون بمقدور أخلافنا أن يعيشوا حياة طيبة، ولكن الحالة ليست في نفس مستوى الوردية إذا حدث التغيير بعد فترة زمنية أطول، فلنقل تريليون تريليون سنة. في هذه الحالة فإن النجوم تكون قد احترقت قبل الوصول إلى ذروة الحدث، وكثير من الذين يكتب لهم البقاء من سكان الأرض سوف يواجهون كثيرا من المشاكل في كون يواصل اتساعه وتمدده بصورة متواصلة، وكلما حدث الالتفاف مرة أخرى والذي يمكن حسابه بسنوات من الآن، فإنه بنفس عدد السنوات مرة أخرى سوف يعود الكون إلى حجمه الحالي، ولو أن مظهره سوف يكون مختلفا جدا. وحتى عند مرور 100 بليون سنة ستكون هنالك ثقوب سوداء أكثر وأكثر، وعدد أقل من النجوم مما هو موجود الآن، والكواكب التي يمكن أن تؤهل سوف تكون مطلوبة ومرغوبا فيها بصورة ملحة. وفي الوقت الذي يعود فيه الكون إلى حجمه الحالي سوف يكون متقلصا بمعدل كلي قاسما أبعاده إلى نصفين في حوالي 3.5 بليون عام مع التسارع المضطرد طوال الوقت، ويبدأ العبث فعلا بعد 10 بلايين سنة بعد هذه النقطة، عندما تحول ارتفاع درجة حرارة خلفية الكون المشعة للحرارة إلى تهديد خطير. وفي الوقت الذي ترتفع فيه درجة الحرارة إلى حوالي 300 درجة مطلقة، فإن كوكبا مثل الأرض سوف يواجه مشكلة إبعاد الحرارة عنه، ولكنها سوف تبدأ بلا إذعان في التسخين. أولا سوف تبدأ الكتل والقمم الجليدية في الذوبان، وتبدأ المحيطات في التبخر، وبعد 40 مليون سنة ستكون درجة حرارة الإشعاعات الخلفية قد وصلت إلى متوسط درجة حرارة الأرض اليوم، وبهذا تصير الكواكب المماثلة للأرض غير صالحة للسكنة. ومن المؤكد أن الأرض تكون قد استسلمت لنفس المصير منذ مدة طويلة قبل ذلك، لأن الشمس عندئذ تكون قد تمددت لتصبح عملاقا أحمر، وآنئذ لا يوجد لأخلافنا مكان يذهبون إليه، لا ملجأ ولا ملاذ. الإشعاع الحراري سوف يغمر الكون عندئذ، وستكون درجة حرارة الفضاء كله 300 درجة تواصل الارتفاع. وإن أي فلكيين تأقلموا مع الأحوال المتلظية أي شديدة الحرارة، أو قاموا بخلق أنظمة بيئية مثلجة ليؤخروا احتراقهم، سوف يلاحظون عندئذ أن الكون ينهار بسرعة دائمة، وأي مجرات ما زالت موجودة حتى ذلك الوقت سوف لا يكون من الممكن التعرف عليها، لأنها تكون عند ذلك قد اندمجت مع بعضها. ومهما يكن سيكون هنالك الكثير من الفضاء الفارغ، الاصطدام بين النجوم سيكون نادرا، والأحوال في الكون عندما تقترب من مرحلتها النهائية سوف تماثل بصورة مضطردة تلك التي سادت بعد مدة قليلة من الانفجار العظيم. قام الفلكي مارتن ريسس بإعداد دراسة عن الكون المنهار، وبتطبيق مبادئ الطبيعة العامة استطاع أن ينشئ صورة للمراحل الأخيرة للانهيار، وترتب على ذلك أن الإشعاع الحراري الكوني سوف يكون قويا وحادا إلى درجة أن سماء الليل سوف تتوهج باحمرار معتم، وسوف يتحول الكون ببطء إلى أتون مطوق لكل شيء، شاويا كل أصناف الحياة الهشة أينما كانت تختبئ، قاشعا كل الأجواء الكوكبية. وبالتدريج يتحول التوهج الأحمر إلى أصفر ثم إلى أبيض، حتى يهدد الإشعاع الحراري العنيف الذي يلف الكون وجود الكواكب ذاتها. ولأن الكواكب سوف تعجز عن إشعاع حرارتها، فإنها سوف تزداد حرارة من الداخل وتنفجر نتيجة لذلك، وسيمتلئ الفضاء بالغاز الحار المتوهج بشراسة مع ارتفاع درجة حرارته طوال الوقت. وكلما ازدادت خطى التغير كلما ازدادت الأحوال تطرفا وشدة، ويبدأ الكون بالتغير بصورة معتبرة في مقياس زمن لا يعدو 100,000 سنة فقط، ثم 1,000 ثم 100، متسارعا نحو الكارثة الكاملة، وترتفع الحرارة لملايين بل بلايين الدرجات، والمادة التي تحتل مناطق متسعة من الفضاء اليوم سوف تضغط إلى أحجام متناهية في الصغر. وعندما تحتل كتلة مجرة فضاء اتساعه بضع سنوات ضوئية، تكون الدقائق 3 الأخيرة قد حلت، وترتفع الحرارة بعد ذلك بقليل إلى درجة أن النواة جمع نواة الذرية تتحلل، وتتحول المادة إلى حساء متجانس من جزيئات أولية. إن عمل الانفجار العظيم الملائم وأجيال من النجوم التي كونت العناصر الكيميائية الثقيلة سوف يتفكك في وقت أقل من الوقت الذي تستغرقه لتستمع إلى هذه الصفحة أو تقرأها. تشكيلات تحملت لتريليونات السنين سوف تهشمها الحرارة العنيفة بصورة غير قابلة لإعادة التكوين، وباستثناء الثقوب السوداء فإن كل الأشياء الطبيعية سوف تجفف إلى العدم. الكون الآن له بساطة منسجمة ولكنها مشؤومة، لم يبق له سوى ثوان في الوجود، وكلما انهار الكون أسرع وأسرع، فإن درجة الحرارة ترتفع لحد غير مدرك وبمعدل متسارع، وتنضغط المادة بقوة جبارة حتى أن النيوترونات والبروتونات المنفردة لا يمكنها البقاء بعد ذلك، ويتسارع الانهيار. المسرح الآن معد للكارثة الكونية النهائية، بضع كسور من الثانية فقط وتبدأ الثقوب السوداء في الالتحام مع بعضها البعض، وفي داخلها لا تختلف الحالة كثيرا عن الحالة العامة للانهيار الكوني ذاته. هنالك فقط بعض مناطق في المساحات الزمانية وصلت إلى النهاية في وقت سابق، حيث اتحدت مع بقية الكون، وفي اللحظات الأخيرة تصير الجاذبية هي القوة السائدة التي تضغط مهشمة بلا رحمة المادة والفراغ، وتزداد انحناءة البعد الزمني بصورة متسارعة. مساحات كبيرة ومتسعة من الفضاء يتم ضغطها إلى أحجام أصغر فأصغر. استنادا على النظرية النمطية، فإن الانفجار نحو الداخل يصير قويا بلا حدود، مدمرا كل المادة إلى العدم، طامسا كل شيء طبيعي حتى ذات الزمان والمكان، وهذه هي النهاية. ولكن القعقعة الكبرى كما نفهمها ليست فقط هي نهاية المادة، إنها نهاية كل شيء، ولأن الوقت نفسه يتوقف عند القعقعة الكبرى فلا معنى لأن نسأل ماذا يحدث بعد ذلك، تماما لا معنى لأن نسأل ماذا حدث قبل الانفجار أو الانشطار العظيم، إذ ليس هنالك لحظة آتية لأي شيء على الإطلاق ليحدث، لا وقت حتى لعدم الحركة أو السكون ولا حيز للفراغ. الكون الذي جاء من العدم عند الانشطار العظيم سوف يتلاشى ويختفي في العدم عند حدوث القرقعة العظيمة، ووجوده المجيد لبلايين بلايين بلايين السنين يزول ولا يترك حتى الذكرى. هل تسبب لنا مثل هذه الصورة انقباضا ونكدا؟ أيهما أسوأ؟ كون يتحلل ببطء ويتمدد متوسعا إلى الأبد ليبلغ الفراغ المظلم، أو آخر ينفجر نحو الداخل انفجارا منسيا للوجود؟ وأي أمل للخلود الآن في كون محتوم عليه أن ينتهي زمانه وأمره؟ الحياة في اتجاه القرقعة العظيمة تبدو أكثر يأسا من المستقبل البعيد لكون يتمدد ويتوسع بلا حدود. المشكلة الآن هي ليس شح الطاقة ولكن وفرتها الزائدة. مهما يكون من أمر فسيكون هنالك بلايين بل تريليونات السنين لأخلافنا ليتهيأوا للمحرقة النهائية. أثناء ذلك قد تتوسع الحياة في جميع أرجاء الكون، وفي النموذج الأبسط لكون منهار فإن الحجم الكلي للفضاء محدود في الحقيقة. ذلك يحدث لأن الكون مقوس ويمكنه التواصل مع ذاته فيما يقابل المماثل الثلاثي الأبعاد بشكل كروي. لهذا السبب يكون مفهوما أن الكائنات الذكية قد تنتشر في كل الكون وتسيطر عليه كله، وبهذه الطريقة تضع نفسها في مجابهة القرقعة العظيمة بكل المصادر الممكنة التي تتوفر لها. بداية من الصعب التفكير في لماذا يهتمون أصلا، باعتبار أن البقاء وراء القرقعة العظيمة استحالة، فماذا إذا تكون الحكمة في إطالة المعاناة لفترة ليست قصيرة؟ فالإبادة أو الفناء 10 ملايين سنة أو 1 مليون سنة قبل النهاية ليس مهما، بل هو متساو في كون عمره تريليونات السنين. وعلينا أيضا ألا ننسى أن الوقت نسبي، وأن الوقت الخاص بأخلافنا سوف يعتمد على معدل استقبالهم ومواكبة معلوماتهم، ومرة أخرى وبافتراض أنه يتوفر لهم وقت كثير لأقلمة أشكالهم الطبيعية، فإنهم قد يصبحوا قادرين على تحويل قرب النهاية إلى نوع من الأبدية. إن درجة الحرارة المرتفعة تعني أن الجزيئات تتحرك بسرعة أعظم وتجري العمليات الطبيعية بسرعة أكثر. تذكر أن المطلوب الأساسي للكائن الباقي هو المقدرة على تنسيق ومنهجة المعلومات، وفي كون تتصاعد درجة حرارته فإن معدل تنسيق ومنهجة المعلومات سوف يتصاعد أيضا. ولمخلوق يستخدم متسقات ذات ديناميكية حرارية على مستوى بليون درجة، فإن طمس ومحو كون وشيك الحدوث يبدو وكأنه يبعد بعدة سنوات. ما من سبب للخوف من نهاية الوقت إذا كان الزمن المتبقي يمكن مده لفترة أبدية في أذهان المتابعين، وكلما تسارع الانهيار نحو القرقعة الأخيرة فإن التجربة الذاتية للمراقبين من ناحية المبدأ تتوسع بسرعة غير مسبوقة متناسقة مع الغوص بسرعة مجهدة للفكر. وإذا توفرت المصادر تستطيع هذه الكائنات شراء الوقت. إنه من المثير أن نسأل إذا كان الكائن المتفوق الذي يسكن الكون المتهالك في لحظاته الأخيرة لديه عدد غير محدود من الأفكار والتجارب في الوقت المحدود المتوفر عندئذ. هذا السؤال بدأه جون بارو وفرانك تابلر، والإجابة تعتمد بصورة حرجة على التفاصيل الفيزيائية للمراحل الأخيرة للانهيار. مثلا إذا ظل الكون أقرب ما يكون إلى الانتظامية في طريقه إلى الانفراد الأخير، فإن مشكلة رئيسية سوف تظهر. مهما كانت سرعة التفكير فإن سرعة الضوء تظل كما هي لا تتغير، والضوء في إمكانه أن يصل إلى سرعة ثانية واحدة لمسافة ثانية ضوئية واحدة. ولأن سرعة الضوء تحدد السرعة القصوى التي بواسطتها ينتشر كل أثر طبيعي، فإنه ينبني على ذلك أنه لا يمكن أن يحدث أي اتصال بين مناطق في الكون المسافة بينها أكثر من مسافة ثانية ضوئية في الثانية الأخيرة. هذا مثل آخر من أفق الحدث مشابه لذلك الذي يمنع تسرب المعلومة من الثقب الأسود. وعندما تدنو النهاية ويزداد حجم مناطق التواصل ويتقلص عدد الجزيئات التي تحتويها إلى الصفر، وحتى يتمكن نظام ما من تنسيق المعلومات فيجب أن تتمكن كل أجزاء هذا النظام من التواصل. ومن الواضح أن سرعة الضوء المحددة تعمل من أجل تحديد حجم أي عقل خارق يمكن أن يوجد. وكلما حانت النهاية، وهذا أيضا يمكن أن يحدد عدد الحالات المميزة والأفكار التي يمكن أن تكون لمثل ذلك الكيان، وللانفلات من هذا التحديد يكون من الضروري للمراحل الأخيرة للانهيار الكوني الانحراف من الانتظام الشكلي. وفي الحقيقة هذه النهاية محتملة جدا. إن النموذج الحاسوبي للانهيار الجذبي يوحي بأنه لو انفجر الكون إلى الداخل فإن معدل الانفجار سوف يتفاوت في اتجاهات مختلفة. ومن الغريب أنها ليست مسألة تقلص الكون بصورة أسرع في اتجاه دون الآخر، ولكن ما يحدث هو أن الذبذبات تبدأ بحيث يبدو أن اتجاه الانهيار السريع يتابع تغيره. وفي الحقيقة فإن الكون يترنح في طريقه إلى الزوال في دوائر تعقيد وعنف متزايدين. يظن بارو وتابلر أن هذه التذبذبات المعقدة سوف تتسبب في اختفاء أفق الحدث أولا في هذا الاتجاه ثم في ذاك، متيحة بذلك لكل المناطق في الفضاء الاتصال ببعضها البعض. مهما يكن فإن أي عقل خارق فذ يجب أن يكون سريع الخاطر ويحول الاتصالات من اتجاه إلى آخر عندما تواصل التأرجحات تغيير اتجاهاتها. وإذا استطاع الكائن أن يواكب الوضع فإن التأرجحات نفسها يمكن أن توفر الطاقة المطلوبة لتشغيل عمليات التفكير. زد على ذلك أنه في النماذج الحسابية البسيطة يبدو أن هنالك عددا محدودا من التأرجحات في الأمد المحدود تنتهي كلها في القرقعة الكبرى، وهذا يؤثر تنسيقا محدودا للمعلومات. وهكذا لو كنت محقا بخصوص التجربة الذاتية للزمن وصلتها بسرعة تصنيف المعلومات، فسوف يكون هنالك وقت ذاتي محدود للمخلوق الخارق، وهكذا نصل إلى خلاصة لظاهرية التناقض، وهي أن عالم الذهن سوف لا يبدو أبدا أن له نهاية، برغم أن العالم الطبيعي الجسدي يصل إلى توقف نهائي مفاجئ عند القرقعة العظيمة. ماذا يمكن أن يفعل دماغ غير محدود الإمكانية والقدرة؟ بحسب أقوال تابلر، سوف يكون في مقدوره، أي الدماغ، أن يتبصر ويتروى في كل مناحي وجوده الخاص، وذلك الذي يخص الكون الذي التقم. إضافة لذلك، وبافتراض وجود قدرته التصنيفية والتنظيمية، فقد ينهمك في حالة وجود افتراضي، مثيرا بذلك كل ضروب عالم الخيال. في واقع الأمر سوف لا يكون هنالك حد لعدد الأكوان الممكنة التي يمكن أن يستوعبها بهذه الطريقة. ليس فقط أن الدقائق الثلاث الأخيرة سوف تمتد إلى الأبدية الذاتية، ولكن أيضا سوف يسمح الواقع المصطنع لعدد محدود من أنواع التجارب والخبرات. هذا لا يبدو سيئا، أليس كذلك؟ ولكن لسوء الحظ، فإن هذه التأملات الفالتة تعتمد على نماذج فيزيائية ذات خصوصية، قد يتضح أنها ليست واقعية على الإطلاق، كما أنها أيضا تتجاهل التأثير الكمي الذي من المحتمل أن يهيمن على المراحل النهائية للانهيار الجذبي. وهذه التأثيرات قد ترسم حدا أقصى لمعدل التعامل وتنسيق المعلومات. إذا كان الأمر كذلك، فدعنا نأمل أن الكائن الكوني الخارق سوف يصل على الأقل إلى فهم البقاء في الوقت المحدود المتبقي، ليصير متوافقا مع فنائه الذاتي. الكتاب المسموع، الفصل العاشر، عوالم بلا نهاية. إن الأفكار غير المألوفة التي كنت أصفها قبل قليل ليست هي الاحتمالات الوحيدة التي وضعت في الاعتبار بحثا عن وسيلة لتفادي اندثار الكون. عندما ألقي محاضرة عن نهاية الكون، يسألني شخص ما عن الأنموذج الفلكي الدائري. الفكرة هي هكذا: الكون يتمدد إلى حجم أقصى ثم يتقلص إلى قرقعة عظمى، ولكن بدلا من طمس ذاته بالكامل، فإنه وبطريقة ما يطفر ويثب ويباشر دورة أخرى من التمدد والانكماش. هذا السياق يمكن أن يستمر إلى الأبد، وفي هذه الحالة فإنه لن يكون للكون بداية حقيقية أو نهاية، ذلك برغم أن كل دائرة على حدة سوف تتميز ببداية واضحة ونهاية محددة كذلك. هذه النظرية هي التي تروق على وجه الخصوص لأولئك الذين تأثروا بالميثولوجيا الهندوسية والبوذية، التي تظهر فيها بجلاء دورات زمانية للميلاد والموت والخلق والإفناء. حتى الآن خططت راسما نوعين من السيناريوهات العلمية لنهاية الكون، كل منها مزعج بطريقته الخاصة. صور الكون التي تظهره وهو يطمس ذاته بالكامل في القرقعة الكبرى مقلقة ولا شك، مهما كان ما يأتي بعد هذه الظاهرة في المستقبل. ومن الناحية الأخرى، فإن كونا يهتز خلال الأبدية في حالة فراغ كئيب مكشوف آتيا بعد فترة موجزة من النشاط المجيد الرائع، فهو بلا شك أمر مقبض جدا. إن حقيقة أن كل من هذه السيناريوهات التي واجهناها جعلت الكائنات الخارقة والمبرمجة حاسوبيا تنجز قوة تنسيق وحساب غير محدودة، قد تبدو طمأنة باردة لنا نحن البشر أصحاب الدم الحار. الملفت في الأنموذج الدائري هو أنه يتملص ويفلت من شبح الفناء الكامل من غير أن يستبدله بالتحلل الأبدي والتلف الكامل. ولتفادي لا جدوى التكرار اللامنتهي، فلا بد أن تكون الدوائر مختلفة عن بعضها بصورة ما. وفي رواية رائجة من النظرية، فإن كل دورة جديدة تبزغ خارجة كطائر العنقاء الوهمي، وهو رمز الخلود من الموت المحرق لسابقتها. ومن هذه الأحوال فإنها تطور أنظمة وأشكالا جديدة، وتكتشف حداثتها الثرية قبل أن ينظف اللوح الإرديوازي مرة أخرى في القرقعة الكبرى الثانية. ومهما تكن النظرية جذابة، إلا أنها للأسف تعاني من إشكاليات طبيعية خطيرة وجادة. واحدة من هذه الإشكاليات هي الصعوبة في إيجاد طريقة للكون المتهالك المنهار ليقفز في كثافة عالية ما، بدلا من أن يبيد ذاته في وحدة من القرقعة الكبرى أي النهاية. ولتحويل الانكماش الكوني إلى تمدد، فلابد أن تكون هنالك قوة طاردة تصير عظيمة جدا في المراحل الأخيرة للانهيار، ولابد أن تعكس القوة المصادمة المحركة وتقاوم قوة الجاذبية الساحقة الهائلة المخيفة. ولا توجد قوة كهذه معروفة الآن، ولو كانت موجودة فلابد أن تكون خصائصها غريبة للغاية. وحتى بافتراض أن مثل هذه المشاكل يمكن مخادعتها، تبقى هناك صعوبات كأداء مع فكرة الكون الدائرية والأنظمة التي تتعرض لأنظمة غير قابلة للارتداد، تتوالى بمعدل محدود وتنحو إلى الدنو والاقتراب من حالتها النهائية بعد فترة زمنية محدودة. هذا التوقع قاد إلى فكرة الموت الحراري الكوني في القرن 19، وبإدخال الدورات الكونية لا نفلت من الإشكالية الصعبة. إن الكون يمكن مقارنته بساعة تتناهى ببطء إلى السكون والتوقف، إن نشاطها وحركتها سوف يتوقفان في النهاية ما لم يتم ملؤها بصورة أو أخرى. ولكن ما هي الآلية التي يمكن أن تملأ الساعة الكونية من غير أن تتعرض هي في ذاتها لتغيرات لا يمكن ردها إلى حالها السابق؟ من النظرة الأولى تبدو مرحلة الانهيار الكوني وكأنها عملية عكس للعمليات الفيزيائية التي تحدث في مرحلة التمدد. إن المجرات المتباعدة تنجذب إلى بعضها البعض، ويتم تسخين الإشعاع الخلفي الذي بدأ، ويتم تحطيم المواد المركبة إلى حساء من المواد الجزيئية مرة أخرى. هذه حالة الكون قبل القرقعة الكبرى مباشرة، وهنالك تشابه كبير لهذا بحالته قبل الانفجار العظيم مباشرة. مهما يكن، فإن انطباع التماثل ما هو إلا انطباع سطحي. لنرى السبب، فإننا سوف ندعو كل أولئك الفلكيين الافتراضيين الذين عاشوا في عصر التنكيس عندما يتحول التمدد إلى انكماش، والذين رأوا المجرات البعيدة تتقلص لبلايين السنين. الكون يبدو اليوم وكأنه ما زال يتوسع، ومع ذلك فإنه ينكمش. وهذا التضليل سببه، ولنتذكر ذلك، التقاعس والتلكؤ في المظهرية بسبب سرعة الضوء المحدودة. وفي الثلاثينيات أظهر عالم الكونيات ريتشارد تولمان كيف أن هذا التقاعس يحطم التشابه التماثلي الظاهر للكون الدائري. إن الكون يبدأ بإشعاع حراري ثري تبقى من الانفجار العظيم، وبمرور الوقت يضيف ضوء النجوم لهذه الإشعاعات. ولكن بعد بضعة بلايين من السنين سوف توجد تقريبا طاقة بنفس القدر في ضوء النجوم المتراكم كما في حرارة الكون الخلفية. هذا يعني أن الكون يواجه القرقعة العظيمة بطاقة إشعاع أكثر، منتشرة في كل أرجائه أكثر مما كان عليه الوضع بعد الانفجار العظيم. ونتيجة لهذا، عندما يتقلص الكون إلى نفس الكثافة التي هو عليها اليوم، فإن إشعاع الخلفية سوف يكون على الأقل حارا بمستوى ضعفين. حاصل كل ذلك هو أن النجوم المضيئة تمثل تحويلا للطاقة من المادة إلى الإشعاع، وذلك له تأثير هام على الطريقة التي ينكمش بها الكون، ولأن قوة الجاذبية للإشعاع مختلفة تماما عن تلك التي للمادة، فإن وزن الكون المؤثر سوف ينمو مع الوقت، والإشعاعات الإضافية في مرحلة الانكماش والتقلص تجعل الكون ينهار بمعدل أسرع، فإذا حدثت قفزة بطريقة ما فإن الكون عندئذ يبدأ متوسعا بمعدل أسرع أيضا. بعبارة أخرى، سيكون كل انفجار عظيم أكبر من سابقه. نتيجة لهذا فسوف يتمدد الكون إلى حجم أكبر مع كل دورة جديدة، وهكذا فالدوائر سوف تغدو أكبر وأطول. إن نمو الدوائر الكونية غير القابلة للعكس والنقص ليس سرا غامضا، ولكنه مثال آخر للقانون الثاني للديناميكية الحرارية. إن الإشعاع المتراكم يمثل نموا للطاقة المتاحة ضابطة التغيير، يظهر هذا الإشعاع نفسه جاذبيا في شكل دوائر أكبر وأكبر، ولكنه بالفعل يضع نهاية لفكرة التدوير الحقيقية. فمن الواضح أن الكواكب تتطور مع الوقت، أما نحو الماضي فإن الدوائر تصب مع بعضها لتكون بداية معقدة وغير مرتبة، في حين أن دوائر المستقبل تتمدد من غير حد حتى تصير طويلة إلى الحد الذي يجعل أي دائرة بمفردها غير مميزة لسيناريو الموت الحراري للأنموذج السرمدي التمدد. ومنذ مجهود وعمل تولمان استطاع العلماء الكونيون التعرف على أنساق طبيعية أخرى تكسر التطابق التماثلي للمراحل التمددية والانكماشية لكل دائرة أو دورة. مثال واحد لذلك هو تكوين الثقوب السوداء. في الصورة المقياسية النموذجية يبدأ الكون من غير أي ثقوب سوداء، ولكن بمرور الوقت تنهار الكواكب وتسبب ظواهر أخرى تكوين الثقوب السوداء، وعندما تنشأ المجرات تظهر الثقوب السوداء أكثر فأكثر. في المراحل الأخيرة للانهيار فإن الضغط سوف يحفز تكون ثقوب إضافية، بعض الثقوب السوداء قد تتحد لتكون ثقوبا أكبر. إن التنظيم الجذبي للكون قريبا من القرقعة العظيمة يغدو معقدا أكثر بكثير بسبب ذلك. في الحقيقة وبجلاء ووضوح يكون أكثر ثقوبا عما كان عليه قريبا من الانفجار العظيم. إذا أتيح للكون أن يطفر فإن الدائرة القادمة ستبدأ بثقوب سوداء أكثر بكثير من سابقتها. هذه النتيجة لا يمكن الهروب منها. إن أي كون ذي دوائر يسمح للنفوذ الطبيعي للتنقل من دائرة إلى أخرى سوف لا يفلت من التحلل والتفكك الذي يقرره القانون الثاني للديناميكية الحرارية. سوف يكون هنالك موت حراري بصورة أو بأخرى، والطريقة الوحيدة لتفادي هذه النهاية الكئيبة المقبضة هو افتراض أن الانفجار العظيم خارق لدرجة أن أي معلومات عند دوائر انفجار سالفة لا تستطيع الوصول إلينا، لأن كل الجزيئات تكون قد دمرت وكل التأثيرات الطبيعية قد حيل دونها. ونتيجة لذلك يعود الكون مولودا مرة أخرى من النذر اليسير. ولكن من الصعب إدراك مدى قوة جذب مثل هذا الأنموذج، فإذا كانت كل دائرة منفصلة ماديا عن الأخرى فما معنى أن نقول إن الدوائر يتبع بعضها البعض، أو حتى الإشارة إلى تيبس ذات الكون؟ إن الدوائر هي في الحقيقة أكوان منفصلة ومتميزة، ويمكن أيضا التفكير فيها على أنها موجودة بصورة متوازية أكثر من وجودها في تسلسل. الوضع يعيد إلى الذاكرة فكرة التناسخ المنسية، عندما يكون الشخص المولود مرة أخرى ليس عنده أي شيء يذكره عن حياته السالفة، فبأي إدراك يمكن لأي أحد أن يقول إنه الشخص نفسه الذي ولد مرة أخرى؟ إن البديل اليائس هو مناهضة القانون الثاني للديناميكية الحرارية. يجوز أن هذا القانون قد اخترق بصورة أو أخرى بحيث أن الساعة تملأ، فلنقل عند الطفرة. حسنا، دعنا ننظر إلى هذه الفكرة باستخدام مثل بسيط من تطبيق القانون الثاني وتفعيله. تخيل فتح غطاء قنينة عطر والسماح للعطر بالتبخر. هذه العملية لا يمكن نقضها أو ردها إلى ما كانت عليه، إذ كيف للعطر أن يعود إلى الزجاجة من تلقاء نفسه؟ إن تغير هذا الوضع بالنسبة للعطر سوف يتطلب عملا عملاقا من التآمر التنظيمي، فكل ذرة عطر في الغرفة يجب إعادتها إلى الزجاجة، وكل هذا الشريط يجب إعادته إلى الوراء. إن القانون الثاني للديناميكية الحرارية هو على وجه التحديد الذي يعطينا الفرق بين الماضي والمستقبل، إنه سهم الزمان أو الوقت. ولهذا فالخروج على القانون الثاني هو بمثابة عكس للزمن، إنه نوع من تصغير للموت الكوني، وذلك بافتراض أن الوقت ينعكس ببساطة عند سماع فرقعة يوم الدينونة أي يوم القيامة، وعندما تدلهم الخطوب ما عليك إلا إرجاع الشريط إلى الوراء. مع ذلك فالفكرة راقت للبعض. في الستينيات من هذا القرن اقترح عالم الفيزياء الفلكي توماس جولد بأن الزمن فعلا قد يعود إلى الوراء في مرحلة الانكماش لكون يعيد الانكماش، وأشار إلى أن مثل هذا العكس سوف يشمل وظائف الدماغ لأي كائن في ذلك الوقت، مما يعني عكس الشعور الشخصي بالوقت. إن سكان مرحلة الانكماش سوف لا يرون لهذا السبب كل شيء حولهم يعود إلى الخلف، ولكن سوف يعايشون حدوث الأشياء نحو الأمام نحو المستقبل بنفس الطريقة التي نفعل بها نحن ذلك الآن. مثلا سوف يحسون أن الكون يتمدد ولا ينكمش، ومن خلال نظرتهم سوف تكون مرحلتنا نحن من الكون هي المنكمشة، وعملياتنا الدماغية هي التي تسير في الاتجاه المقلوب. وهناك طريقة أخرى مختلفة للتحايل على قيامة الكون هي النظرية القديمة، نظرية ثبات الحال في الكون، وقد كانت شائعة في الخمسينيات وبداية الستينيات من هذا القرن، وما زالت هي الأبسط والأكثر قبولا لتفادي نهاية الكون. في رواية النظرية الأصلية كما طرحها هيرمان بوندي وتوماس جولد، نجد الافتراض بأن الكون يظل غير متغير بصورة واسعة طوال الوقت، ليس له بداية ولا نهاية، وكلما اتسع الكون فإن مادة جديدة تخلق لتملأ الفراغات وتحافظ على الكثافة العامة، وعلى ذلك يكون مصير أي مجرة مشابها لما وصفته آنفا، ميلاد ثم تطور ثم فناء. هنالك دائما مجرات جديدة تتكون من المادة التي تم تخليقها مجددا والتي يتم توفيرها من غير أن تنضب. إن هيئة الكون الكاملة العامة تبدو متطابقة من عصر إلى آخر مع نفس العدد من المجرات في حجم محدد من الفضاء، تتكون في عصور وحقب مختلفة. إن نظرية ثبات الحال في الكون لا تأبه إلى الحاجة لتفسير كيف جاء الكون إلى الوجود من لا شيء، من العدم في المقام الأول، وهي تجمع تنوعات مشوقة موجبة للاهتمام من خلال التغير الارتقائي مع أبدية الكون. في الحقيقة إنها تذهب إلى أبعد من هذا وتوفر شبابا كونيا أبدية، وبرغم أن بعض المجرات المنفردة تموت ببطء فإن الكون ككل لا يشيخ ولا يهرم. إن أخلافنا سوف لا يحتاجون إلى البحث عن مصادر طاقة وهمية، لأن المادة الجديدة توفر لهم ذلك مجانا بلا مقابل، وعلى السكان فقط التحرك إلى مجرة أكثر شبابا عندما ينفد وقود المجرة الطاعنة في السن، وهذا يمكن أن يستمر في الحدوث بصورة سرمدية على وبنفس مستوى الحيوية والتنوع والنشاط الذي يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد الآبد. ومع ذلك فهنالك المتطلبات الطبيعية التي تجعل النظرية تعمل، فالكون يتضاعف في حجمه كل بضعة بلايين من السنين، وذلك بسبب التمدد والحفاظ على كثافة دائمة يحتاج إلى 10 مسبوقة بخمسين صفرا من السنين أو ما شابه هذا المقدار من المادة الجديدة والتي تخلق في تلك الفترة. هذا قد يبدو كثيرا، ولكن في المتوسط يبلغ ذلك مظهر ذرة واحدة في القرن في منطقة ما في الفضاء الكوني بحجم شبرة الطائرات. ويبدو بعيد الاحتمال أن نلاحظ مثل هذه الظاهرة، ولكن مشكلة أكثر خطورة تهم طبيعة العملية الطبيعية المسؤولة عن تخليق كل هذه المادة. وعلى أقل القليل يجب أن نعرف من أين تأتي الطاقة التي تمد الكتلة الإضافية، وكيف أن هذه الشحنة المعجزة من الطاقة تستطيع أن تبقى غير مستهلكة بالكامل. هذه المشكلة عالجها فريد هويل الذي عمل على بناء نظرية الوضع المستقر بكثير من التفصيل، وقد عرض نوعا جديدا من الحقول، منها حقل التكوين ليوفر الطاقة اللازمة. إن حقل التكوين ذاته مفترض أن يكون له طاقة سالبة، وفي كل مرة تخلق ذرة أو جسيم فإن طاقة حقل التكوين سوف تصير أكثر سلبية، ولكن الطاقة السلبية لا تزداد مع الوقت، لكن تمدد الكون هو الذي يواصل تخفيفها، وليس كل نسبي يمكن أن يظل متعادل الأطراف إلى الأبد. ورغم أن حقل التكوين وفر حلا تقنيا لمشكلة الخلق، فقد ترك كثيرا من الأسئلة من غير إجابات. وبصورة جادة أكثر، بدأت الدلائل من الإرصادات تتجمع ضد نظرية الوضع المستقر في الستينيات من هذا القرن، وكان أعظمها أهمية واكتشاف الإشعاع الحراري للخلفية الكونية. وهذا يمكن تفسيره بسهولة على أنه بقية متخلفة من الانفجار العظيم، ولكن من الصعب أن نفهم من أين تأتي في أنموذج الوضع المستقر. إضافة إلى ذلك، فإن المسح العميق للمجرات والمجرات المشعة يظهر دليلا واضحا على أن الكون ينشأ ويترقى على نطاق واسع، وأي مناقشة أو جدل حول نهاية الكون يمكن أن يستفزنا بأسئلة ذات غرض. ولقد ذكرت آنفا كيف أن صورة الكون المائت أقنعت برتراند راسل بحتمية عبثية الوجود، وهذه عاطفة وجدت صدى في الأعوام الأخيرة عند ستيفن واينبرغ في كتابه الدقائق الثلاث الأولى، والذي بلغ أوجه بالخاتمة القائلة: كلما زاد كون الكون مفهوما كلما بدا كليلا. لقد جدلت في أن الخوف الابتدائي من موت الكون الحراري البطيء ربما قد يكون مبالغا فيه وقد يكون خاطئا، برغم أن الموت المفاجئ عن طريق القرقعة الكبرى يبقى ممكنا. لقد راهنت على نشاطات الكائنات الخارقة التي يمكن أن تحقق أهدافا خارقة مادية وفكرية ضد كل ما هو غير محسوب، كما أنني نظرت في اقتضاب إلى إمكانية أن الأفكار لا تعرف أطرا حتى لو كان للكون ذلك الإطار. ولكن هل كل هذه السيناريوهات البديلة يمكن أن تسكن شعورنا بالحاجة؟ علق صديق لي مرة عما سمعه عن الجنة وقال: إن ذلك لم يجعله يشعر بالاهتمام، أي احتمال العيش إلى الأبد في حالة توازن في غاية السمو جليل ورائع لم يرق له على الإطلاق. ويقول: دعنا نمت بسرعة وننهي كل الأمر بدلا من مواجهة الملل والضجر وسآمة الحياة الأبدية، خاصة إذا كانت الأبدية محصورة في أن يكون لك نفس الأفكار والتجارب المرة تلو الأخرى وللأبد. إن الأمر سيبدو بالفعل غير ذي موضوع، مهما يكن إذا كان الخلود مرتبطا بالتقدم، ففي إمكاننا أن نتخيل أننا نعيش في جدة وحداثة دائمة، وفي تعلم دائم أو فعل شيء جديد ومثير. المشكلة هي من أجل ماذا كل ذلك؟ عندما يشتغل الناس في مشروع له هدف فسيكون في أذهانهم هذا الهدف المعين، وإذا لم يتم تحقيق الهدف فإن ذلك يعني فشل المشروع. ولكن التجربة في حد ذاتها ليست بالضرورة غير ذات قيمة. من الناحية الأخرى، إذا تم تحقيق الهدف فسوف يكمل المشروع ويتوقف النشاط. هل يمكن أن يكون هنالك غرض لمشروع لن يكتمل أبدا؟ هل يمكن أن يكون للوجود معنى، خاصة إذا كان مكونا من رحلة لا نهاية لها في اتجاه جهة مقصودة لا يمكن الوصول إليها؟ وإذا كان للكون غرض واستطاع تحقيق ذلك الغرض فلابد أن ينتهي، لأن استمرار وجوده سيكون عقيما. وعلى العكس، إذا كان الكون يمكن أن يتحمل إلى الأبد فمن الصعب التصور أن له هدفا نهائيا على الإطلاق. ولهذا ففناء الكون قد يكون هو الثمن الذي يجب أن يدفع لنجاح الكون. لعل أجل ما يمكن أن نأمل فيه هو أن يكون هدف الكون معروفا لأخلافنا قبل نهاية الدقائق الثلاث الأخيرة. قدم لكم المجمع الثقافي في أبو ظبي الكتاب المسموع الدقائق الثلاث الأخيرة. توقعات نهاية الكون المحتومة. التأليف بول ديفيز. الترجمة إلى اللغة العربية الدكتور عبد المنعم بلة. التقديم أحمد حمزة. التنفيذ مبروك عشرير. الإشراف عبد الستار السكيني.